الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى كغيره من العلماء حينما أنهوا الحديث عن العبادات بدأوا بالحديث عن المعاملات، لأن العبادات معاقدة بين العبد وبين ربه، وأما المعاملات فإنها معاقدة بين العباد بعضهم مع بعض. وأول ما يورد في المعاملات عادة هو البيوع، ولذلك فإنهم يسمون كتاب البيوع بأصل كتاب المعاملات، لأنهم يريدون فيه الشروط، والشروط الجعلية أي الشروط في العقد، والشروط الجعلية من المتعاقدين، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بصفة المعقود عليه. وتتكرر هذه الأمور في كل العقود التي بعدها. وقول المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع أتى بصفة الجمع، لأن البيع تختلف صوره من حال إلى حال، فتارة يكون البيع بيعا للأعيان، وتارة يكون البيع بيعا للمنافع، وبيع المنافع على نوعين: تارة يكون على سبيل التأقيت وهو الإجارة، وتارة يكون بيع المنافع على سبيل التأبيد، وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الصلح. كما أن البيع تارة يكون حالا وتارة يكون مؤجلا، وعلى ذلك فإن له أربع صور. فإن كان بيع مؤجل بمؤجل فإنه يسمى بيع الدين بالدين، وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الثمن حالا والمثمن مؤجلا فهو الذي أفرده أهل العلم بكتاب سموه بالسلم. وإن كان الثمن هو المؤجل والمثمن هو الحال، فهذه المسألة هي التي تكلم عنها أهل العلم في بيع الدين لمن هو عليه، وسيأتي في كلام المصنف. وأما إذا كان الثمن والمثمن كلاهما حالا فإنه في هذه الحالة فهو الأصل، وهو البيع الذي نتكلم عنه هنا. شروط البيع: الأصل فيه الحل، قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول الشيخ: الأصل فيه، أي الأصل في البيع وسائر المعاقدات، الحل، لأن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. فقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع، أل هنا للجنس، فالأصل أن كل عقد يصدق عليه أنه بيع، بأن يكون مبادلة مال بمال، فإنه يكون حينئذ جائزا وداخل في مطلق الحلال، ولا يستثنى من هذا الحل إلا ما حرمه الله عز وجل، كقوله جل وعلا: وحرم الربا. وفائدة قولنا إن الأصل في المعاقدات الحل فوائد كثيرة، منها: الأمر الأول أننا نقول أن العقود إذا لم تكن مسماتا أي مذكورة في كتب الفقهاء، وكان العقد جديدا ولم ننزله على واحد من العقود السابقة، فإننا نقول إن الأصل في معاقدات الناس الحل، فحينئذ يجوز. كما أن الأصل في ما يجعلونه في العقود من شروط جعلية الأصل فيه الحل، فيجوز للمرء أن يزيد من العقود ما شاء، فيجعل في العقود شرطا وشرطين وثلاثة وأكثر، فكل هذه الشروط الجعلية تجوز في العقود، إلا أن تكون تلك الشروط إما مخالفة لمقتضى العقد أو مخالفة لحقيقته، فإن خالفت مقتضى العقد وحده فإنها تبطل ويبقى العقد صحيحا، وإن خالفت الشروط الجعلية حقيقة العقد فإنها تبطل العقد وتبطل معه على سبيل التبع، كما لو اشترط في العقد منفعة تزيد على القرض فحينئذ تنقله إلى الربا. ولربما جاء مناسبة للحديث عن الشروط وما يتعلق بها. نعم. فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها إذا تمت شروط البيع. مما يترتب على كون أن الأصل في العقود البيع هو أن الأصل في المعقود عليه الجواز، فالأصل أنه يجوز بيع كل شيء إلا أن يكون مستثنا بالشرع، وسأشير بعد قليل للأشياء المستثنات بالشرع. ولذا قال الشيخ: فجميع الأعيان من عقار وحيوان وأثاث وغيرها يجوز إيقاع العقود عليها، سواء كانت بيعا للأعيان أو لمنفعتها وهو الإجارة ونحو ذلك. قال: إذا تمت شروط البيع التي سيريدها بعد قليل. وهذا مسلم، فإن الأعيان إذا كانت فيها منفعة مباحة فإنها جائزة. والعلماء رحمهم الله تعالى إنما استثنوا من الأعيان أمورا فإنه لا يجوز المعاقدة عليها. من هذه الأمور التي استثنوها قالوا: كل ما نهى الشارع عن بيعه، فإن الشارع نهى عن بيع بعض الأعيان إما لنجاستها فإن النجس لا يجوز بيعه، وكل ما حرم أكله فإنه لا يجوز بيعه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود حينما حرم عليهم شحم الخنزير فجملوه ثم باعوه، فدل على أن البيع لمحرم العين سواء كان لنجاسته أو لأجل حرمة تناوله. وعبرت بأو لما، لأن المشهور عند فقهائنا أن كل نجس يحرم تناوله والعكس، وعند بعض أهل العلم أنه لا تلازم بين النجاسة وبين حرمة البيع، فقد يجوز بيع النجس كالسرجين المتنجس، وقد يكون الأمر محرم الأكل وإن لم يكن نجسا كالسم على العموم. ولذا فإننا نقول إن القاعدة أن الأصل إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما حرم الشارع تناوله لأكل أو لنجاسة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قال العلماء إن الأعيان إذا لم تكن فيها منفعة مباحة فإنها تكون محرمة. إذا كانت العين مباحة في عينها في ذاتها لكن لا يوجد فيها منفعة يمكن أن ينتفع بها مالكها به، فحينئذ لا يجوز بيعها ولا شراؤها. والسبب في ذلك أن الإنسان مستخلف في المال، فلا يجوز أن يبذل ماله فيما لا منفعة فيه. وضربوا لذلك أمثلة فقالوا: إن الحشرات إذا لم يكن لها منفعة فلا يجوز بيعها ولا شراؤها، فإن كانت لها منفعة كدودة القز أو الحشرات التي يستخدمها بعض الناس للتجارب كطلبة الكليات الطبية وغيرها، فحينئذ نقول حيث وجدت فيه منفعة جاز بيعها. هذا الأمر الثاني، وسأعود بعد قليل لهذه الأمور مرة أخرى. الأمر الثالث، أن العلماء يقولون إن الكلب لا يجوز بيعه وإن كانت فيه منفعة مباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه 3 أحاديث في النهي عن بيع الكلب وكلها في الصحيح. وعلى المشهور حتى وإن كان من الكلب المستثنى ككلب الصيد والحرث، واختار ابن قاضي الجبل أنه إن كانت فيه منفعة مباحة ككلب الحرث والصيد فإنه يجوز بيعه وشراءه. المذهب يحرم بيع الكلب وإن كانت فيه منفعة مباحة، لكن يجوز شراؤه إن كانت فيه منفعة مباحة، لأنهم يفرقون بين البيع والشراء. من الأمور التي ذكرها أهل العلم المصحف، فإنه ذكر كثير من أهل العلم أنه لا يجوز بيع المصحف لما حكاه أحمد من إجماع، فإن أحمد قال: لا أعلم في بيع المصحف رخصة. ولشرف هذا المصحف فإنه لا يجوز بيعه، وإنما تؤخذ الأجرة على كلفته ككلفة نقله وكلفة طباعته وكلفة رقه والحبر الذي فيه وكتابته. وأما التربح ببيع المصحف فلا يجوز، وهذا هو منصوص أحمد وعليه بعض المحققين من المتأخرين. نعم. طبعا هذه الأمور التي أوردتها قبل قليل بعض أهل العلم بين متوسع وبين مضيق، والذي يمشي عليه المصنف رحمه الله تعالى أن كل ما كانت فيه منفعة فإنه يجوز بيعه ما لم ينهى عن عينه. فظاهر تقعيده، وهي الرواية الثانية، أن الكلب إن كانت فيه منفعة جاز بيعه، النجاسات إن كانت فيها منفعة جاز بيعها، الحشرات مطلقا إن كانت فيها منفعة جاز بيعها، وهكذا. فكل ما يكون فيه منفعة ولو لبعض الناس فإنه يجوز بيعه بشرط أن تكون منفعة مباحة. فمن أعظم الشروط قال من أعظم الشروط أي من أعظم شروط البيع، لأن شروط البيع متعددة وقد أورد المصنف بعضها. الشرط الأول الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. نعم، هذا الشرط هو أهم شروط البيع، بل قد قال بعض أهل العلم كالشافعي وغيره إن جميع الشروط ترجع إليه، وذلك أن العلم بالمعقود عليه مرده إلى الرضا، فإنه لا يتحقق الرضا بالمعقود عليه إلا أن يكون معلوما. لذلك فرعوا قاعدة قد نشير لها في محله أن الرضا لا يتحقق إلا بعد العلم، فلا يكون رضا سابقا للعلم، ومثله تقول في باقي الشروط. ولذا فإنك إن قلت إن هذا الشرط ترجع له جميع شروط البيع فإنك لست مجاوزا الصواب، وهذا ما أشار له المصنف حينما قال فمن أعظم الشروط الرضا، فأعظم شرط هو الرضا. الرضا ما هو؟ قالوا الرضا ثلاثة أنواع: رضا بالعقد، ورضا بنتيجته، ورضا بمآل العقد. هذه ثلاثة أنواع من الرضا، الأول والثاني معتبران وهما شرط في صحة العقد، والثالث ليس بلازم. نبدأ بها واحدا واحدا. الأول قلنا إنه الرضا بالعقد، أي بالتلفظ بالعقد، ويقابل ذلك أن كل من تلفظ بالعقد مخطئا أو مكرها أو مجبرا على التلفظ أو حال فقده عقله كنائم ونحوه فإنه لا ينعقد العقد لأنه لم يقصده، فإذا لم يقصده فإنه ليس براض به. إذن الأمر الأول قصد العقد، أي قصد التلفظ به، وكل العقود بلا استثناء، كلها بلا استثناء لا تنعقد ما لم يقصد لفظها أو ما لم يقصد التعاقد بها. هذا الأمر الأول. النوع الثاني الرضا بنتيجة العقد، بالنتيجة، والمراد بالنتيجة أي ثمرة العقد، فإن المرأة إذا عاقد مع غيره بيعا فإن نتيجة العقد وحكم العقد هو أن ينتقل الثمن للبائع والمثمن ينتقل للمشتري، ومثله يقال في الإيجار وفي غيرها. نقول إن انتبه معي إن قصد نتيجة العقد وحكمه شرط إلا في ثلاثة عقود استثناها الشارع، فليس لازما فيها قصد نتيجة الحكم و نعم قصد نتيجة الحكم قصد نتيجة العقد وحكمه قصد نتيجة العقد وحكمه. هذه العقود الثلاثة هي التي جاءت في الحديث الذي رواه النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. ومعنى ذلك أن غير هذه الثلاثة العقود من البيع والشراء وغيره عقد الهازل فيها لا ينعقد، لأن الهازل قاصد التلفظ بالعقد لكنه ليس قاصدا نتيجة العقد وحكمه، فلا ينعقد بيع الهازل ولا إجارته ولا سائر العقود إلا العقود الثلاثة التي استثناها الشارع وذكرتها لكم قبل قليل. الأمر الثاني من الذي يكون قاصدا العقد ليس قاصدا لنتيجته، الأمر الأول قلنا من الهازل، فإن الهازل قاصد للعقد دون نتيجته. الثاني قالوا ما كان من العقود التي يسميها الفقهاء بعقود التلجئة، وهو أن المرء يقصد عقدا خوفا من غيره أو تحايلا على شيء معين أراد التحايل عليه، فإن الفقهاء يقولون إن عقود التلجئة العبرة فيها بالباطل. مثال ذلك لو أن رجلا خاف من آخر شيئا، خاف من آخر أن يعتدي على ماله، فقال هذا الرجل: بعت هذا المال لزيد، وقال زيد: قبلت. وكان هو وزيد متفقين على أن هذا البيع صوري، فحينئذ نقول إن هذا البيع لا ينعقد، لأن عقود التلجئة ومنها البيوع الصورية العبرة فيها بالباطن لا بالظاهر، ويبقى أن يكون عبء الإثبات يكون أمام القاضي، طبعا إن أثبتها وأقر ذلك أمام القاضي. لماذا؟ لأن عقود التلجئة قصد فيها اللفظ ولم يقصد فيها الحكم والنتيجة. النوع الثالث من الرضا، وهو الرضا بكمال العقد، أن يكون راضيا بكمال العقد، فنقول إن هذا ليس بلازم، وبناء عليه فإن بيع المضطر صحيح. بعض الناس يكون له شيء له قيمة عنده كالكتاب، وفي حال سعته وقدرته على المال يقول: لو أعطيتني 1,000,000 ما بعتك هذا الكتاب. لكن في يوم من الأيام اضطر لبيعه، كان محتاجا لمال لسداد دين أو محتاجا لعلاج ونحو ذلك، فيبيع هذا الكتاب الذي لو عرض له به 1,000,000 ما باعه، فيبيعه ب20 ريال. هنا هو قاصد اللفظة وهو البيع، وقاصد الحكم والنتيجة وهو انتقال الثمن والمثل للمتعاقدين، لكنه لم يرضى بكمال العقد، لم يرضى بالبيع، له رغبة بثمن أعلى، أو هذه العين يحبها ولا يود بيعها، وهذا يسمى بيع المضطر. ففقد الرضا في بيع الاضطرار لا أثر له، إنما الأثر في فقد الرضا عند التعاقد، أو فقد الرضا عند إرادة النتيجة. إذا عرفت ذلك فإن الحديث عن الرضا طويل جدا، وقلت لك أن الشافعي وغيره ومنهم الشيخ تقي الدين أيضا من قال هذا الكلام ذكروا أن الرضا ترجع له جميع الشروط، وهو ما ألمح له المصنف رحمه الله تعالى حينما قال: فمن أعظم الشروط الرضا. وهذا الرضا يقول أهل العلم إنه أمر باطن ليس بظاهر، لأن محله القلب، فحينئذ يحتاج إلى كاشف له، وكاشفه هو ألفاظ التعاقد. ولذا فإن العقد لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، إما قولي أو حالي كبيوع المعاطة. فأدخلنا إذن ركن العقد فجعلناه داخلا في شرط الرضا، وهذا يدلنا كما قلت لكم أن الأئمة بيّنوا أن هذا الشرط يرجع إليه جميع الشروط وكثير من مباحث البيع. نعم. الشرط الثاني، طبعا قبل أن ننتقل للشرط الثاني، هذا الشرط إذن اختلاله متى يكون؟ أولا في الإكراه، فكل مكره ليس براض. ثانيا المخطئ، فإن كل مخطئ ليس براض. ثالثا كل من لا تعتبر نيته في المعاقدات، فالمجنون والصبي دون سن التمييز أو المميز في غير ما أذن له لا يعتبر رضاه، لأن الرضا ناتج عن النية ولا نية له. كذلك ممن لا تعتبر رضاه قالوا النائم والمجنون وغيره مما يكون فاقد العقل. وممن فقد الرضا للنتيجة دون العقد أي التلفظ به الهازل، ومن عقد عقد إلجاء فإن عقديهما لا يكونان صحيحين لأنه فقد فيهما الرضا. الشرط الثاني، وأن لا يكون فيه غرر وجهالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، رواه مسلم. نعم، هذا الشرط أيضا من الشروط المهمة، بل هو ثاني أهم شرط من شروط المعاقدات. عقود المعاقدات التي تكون فيها معاوضة يشترط فيها ألا يكون فيها غرر، لما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع يدلنا على أن الغرر إنما يشترط في المعاوضات دون التبرعات، لأنه عبر بالبيع ولم يعبر بسائر المعاقدات. وهذا الغرر في حقيقته إنما نهي عنه لأن فيه فقدا للرضا، لأن المغرور ليس براض بالعين، ولا يمكن زوال هذا الغرر إلا بالعلم بالمعقود عليه. ولذا يقول العلماء إن من شرط صحة البيع العلم بالثمن والعلم بالمثمن، فإذا علم الثمن والمثمن حينئذ زال الغرر. وهذا معنى قول المصنف وألا يكون فيه غرر وجهالة، فحيث وجدت الجهالة أي الجهل بأحد المعقود عليه إما الثمن أو المثمن فإن العقد فيه غرر. وكذلك إذا كان مترددا بين الوجود والعدم، قد يكون معلوما المعقود عليه لكن الغرر في الوجود وعدمه، مثل بيع الحصى، فقد يكون المعقود عليه نوعين وهو متردد أي النوعين سيكون المعقود عليه، فحينئذ نقول إن فيه غرر. وقد يكون الغرر من جهة التسليم، فالمعجوز عن تسليمه غير المقدور على إقباضه فإن بيعه يكون غررا. إذن النهي عن بيع الغرر تارة يكون باعتبار الجهالة وعدم العلم في العين والمقدار أو في الصفة، وتارة يكون من جهة التسليم والقدرة عليه، وتارة يكون من غير ذلك من الجهات التي أشرت لها قبل قليل. قبل أن ننتقل لما بعده من الأمثلة التي أوردها المصنف، أريد أن تعلم مسألة مهمة، أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه عن الغرر أجمع عليه أهل العلم، فقد أجمع أهل العلم أنه لا يجوز بيع الغرر، فكل بيع فيه غرر فإنه محرم. وفي نفس الوقت أجمعوا على جواز الغرر اليسير، انظر الفرق، أجمعوا على حرمة الغرر أي الكبير، وأجمعوا على جواز الغرر اليسير، لأن الأمر إذا ضاق اتسع. ولو قلنا إن كل بيع غرر محرم لحرم على الناس أشياء كثيرة لهم حاجة إلى بيعها وشرائها، البيض تشتري ولا تدري ما في داخله، ففيه نوع غرر نقول معفو عنه لأنه غرر يسير. البطيخ الذي تشتريه لا تدري ما لون الطعام الذي في داخله، أهو أحمر أم أصفر أم أبيض، فهذا فيه نوع غرر. التفاح كذلك، أشياء كثيرة جدا لا بد أن يكون فيها غرر، ولذا استثني من الغرر بإجماع الغرر اليسير. طيب ما هو الغرر اليسير؟ قالوا إن الغرر اليسير هو ما وجد فيه عدد من الصفات. الأمر الأول أن يكون محتاجا إليه، الأمر الثاني أن يكون تابعا لغيره غير مقصود بالعقد، فيكون تابع لا مقصود لذاته. الأمر الثالث أن يكون قليلا بالنسبة لمجمل المعقود عليه. الأمر الرابع فيما ذكروه أنه لا يمكن فصله عن أصله، فيشق فصل المجهول أو الغرر عن أصله. إذا وجد واحد من هذه الأمور الأربع فإنه حينئذ يعفى عن الغرر اليسير. وقد ذكر أهل العلم أن كثيرا من الصور التي اختلف هل يجوز بيعها أم لا لأجل الغرر، السبب فيها ليس لأجل القاعدة وإنما لأجل قصد التنزيل على القاعدة الذي يسمى بتحقيق المناط، فيختلفون هل هذه الصورة داخلة في الغرر اليسير أم أنها داخلة في الغرر الكثير القليل وهكذا. ولذا فإن المفتين يختلفون هنا في التنزيل على القاعدة لا في القاعدة، وهنا يأتي ملكة المفتي أو العالم في فهم المسألة وفهم القاعدة والتنزيل عليها، وهي أركان الفعل الثلاثة. فيدخل فيه بيع الآبق والشارد. نعم، قال مما يدخل في الغرر بيع الآبق والشارد. أما الآبق فهو القن الآدمي إذا هرب من سيده، وأما الشارد فهو الحيوان سواء كان من الإبل أو الغنم أو الخيل أو غيرها من الحيوانات. بيع الآبق والشارد غرر من جهة أنه لا يمكن تسليمها، فإن بائعها لا يستطيع تسليم الآبق ولا الشارد، فحينئذ لا يصح بيعه. وأن يقول بعتك إحدى السلعتين، من صور الغرر أن يقول بعتك إحدى السلعتين، كأن يكون عنده سلعتان رز وسكر، فيقول بعتك واحدا من هذين الكيسين بمئة، ويتفرقان من المجلس قبل أن يحددا أي السلعتين هي المعقود عليها، فنقول إن البيع بيع غرر فيكون باطلا. وكذا لو باعه سلعة واحدة بثمنين وتفرق من المجلس من قبل أن يحدد أي الثمنين، رجل يريد أن يبيع آخر سيارة فقال له بعتك هذه السيارة بعشرة آلاف حالة أو خمسة عشر مؤجلة، فنقول إن تفرق من المجلس أي مجلس التعاقد قبل أن يتفق على أحد الثمنين فإن العقد باطل لأنه غرر، فلا بد من تحديد واحد من الثمنين. أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض ونحوه. نعم، هذا الذي يسمى ببيع الحصاة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في تفسيره ثلاثة معاني، منها ما ذكره المصنف، أن معنى بيع الحصاة أن يتعاقد اثنان على أرض تكون ملكا للبائع، فيقول البائع بعتك من الأرض بمقدار ما تبلغ به الحصاة بألف ريال، ثم يرمي الحصاة، فقد تصل الحصاة إلى عشرة أمتار، وقد تصل إلى عشرين، وقد تقصر على مترين، فحينئذ يكون هناك جهالة في المعقود عليه لا في عينه وإنما في مقداره، فالمعقود عليه عينه معروفة وهي الأرض، لكن الجهالة هنا في مقدارها حيث أن مقدارها غير معلوم. أو ما تحمل أمته أو شجرته. قال أو ما تحمل أمته أو شجرته. الأمة إذا كانت حاملا من غير سيدها فإن ما في بطنها يكون قنا، إلا في حالة واحدة إن كنتم تذكرون، وهو إذا كانت مزوجة من حر زواجا شرعيا بأن كان غير مالك الطولة، واشترط عند العقد أن يكون ابنه حرا، لا بد من الشرط، فإن لم يشترط فإن ابنه يكون قنا. إذن من ملك أمة فولدت ولم يكن الولد من سيدها الذي تسر بها فإن الولد يكون قنا، لأن القاعدة المشهورة تعرفونها جميعا أن الولد يتبع أباه نسبا وأمه حرية ورقا وولاء ويتبع خيرهما دينا. طيب، لو أن أمته ولدت فإن الولد يكون قنا، أو كانت الشاة عنده حامل فإنه يجوز له بيع ولد الأمة وولد الشاة، لكن إذا كان في بطنها فلا يجوز لأنه مجهول، مجهول مآله وصفته معا، فمآله قد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، وصفته قد يخرج ذكرا وقد يخرج أنثى، وقد يخرج سليما وقد يخرج معيبا، فدل ذلك على أن بيع الجنين في بطن الدابة غير جائز. وبعض الناس تكون عنده يعني الدابة أو البهيمة الغالية فيقول بعت لك نتاجها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة، قيل إنه للموجود وقيل إنه لما سيؤول بعد ذلك وكلاهما محرم. إذن فبيع الحمل في البطن غير جائز، من باب أولى بيع الحمل قبل وجوده، بعض الناس يقول أول حمل سأبيعه لك بخمسمائة وما حملت الدابة، فهذا لا شك في حرمته، بل هو أظهر حرمة فيما لو كانت الدابة حاملة. العلماء يقولون إن بيع الحمل، وأنا أقول على المشهور، لا يجوز بيعه على سبيل الانفراد، ولا يجوز بيعه مع أمه إلا إذا لم يكن مقصودا بالبيع. انظر لهذه المسألة، هذه مهمة تحتاج إلى بعض التركيز. بيع حمل الدابة عندنا له ثلاث صور، صورة فيها خلاف وصورتان لا خلاف فيهما. الصورة التي لا خلاف أو الصورتان اللتان لا خلاف فيهما، الأولى أن يبيع الحمل وحده فهذا لا يجوز. الصورة الجائزة الثانية أن يبيع الأمة ويدخل الولد تبعا. بعض الناس يبيع الشاه وهي حامل، وقد تكون أحيانا دافع يعني قريبة الولادة. نقول ما دام العقد كان على الأم دون الجنين الذي في بطنها فإنه جائز. الحالة الثالثة أن يبيع الأم وولدها معا، الأم والجنين، فيقول إن الشاة بألف، ولكنها لما كانت دافعا، تعرف معنى دافع؟ يعني توشك على الولادة، لكنها لما كانت دافعا فإني سأبيعها عليك بألف ومئة. هذه فيها قولان، المشهور عند الفقهاء المتأخرين أنه لا يجوز، وهذا خرجوه على مبدأهم في تفريق الصفقة، فإنهم قالوا الألف للأم والمئة للجنين، وقد جاء النهي عن بيع الجنين مفردا، وحيث قلنا بتفريق الصفقة فلا يجوز هذا البيع. وقيل، وهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين والمصنف يميل له، أن ذلك جائز فيكون داخلا في الغرر اليسير، لأن بيع الأم تابعا لبيع لأن بيع الجنين تابع لأن بيع الجنين تابع لبيع الأم. وقد جاء في الشرع اعتبار أن البهيمة إذا كانت حاملا يكون ثمنها أغلى. من يتذكر أين ذلك؟ في دية شبه العمد، فإن دية شبه العمد في أحد الحديثين الذين ورد 25 في بطونها أولادها، فغلظت القيمة في الإبل مع أن العدد فيها 1 وهي 100 لكونها حاملا، فدل على اعتبار الشرع الزيادة القيمة باعتبار الحمل. والثاني هو اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل. الناس الآن في السوق إذا اشترى شاة دافعا يزيد ثمنها، فنقول هذا يجوز وهو الصحيح من قول العلماء في المسألة. نعم. أو ما في بطن الحامل. نعم سبقت. وسواء كان الغرر في الثمن أو المثمن. نعم. قال وسواء كان الغرر في الثمن والمثمن لا فرق، الحكم فيهما سواء. الشرط الثالث. نعم. وأن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له فيه وهو بالغ عاقل رشيد. نعم. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، وجاء في لفظ أنه قال لا تبع ما لا تملك، فلا يجوز للشخص أن يبيع ما ليس عنده. وهذا معنى قول المصنف أن يكون العاقد، يشمل ذلك البائع والمشتري، فالبائع يكون مالكا للمثمن والمشتري يكون بائعا للثمن. وكيف نستطيع أن نفرق بين الثمن والمثمن؟ لهم قاعدتان، أقوى القاعدتين وهي المعتمدة عند المتأخرين، يقولون ما هي؟ باعتبار ما دخلت عليه حرف الباء، فما دخل عليه حرف الباء فإنه يكون ثمنا، وما لم يدخل عليه حرف الباء فهو المثمن. هذه أهم قاعدة للتفريق بين الثمن والمثمن. وذلك فإن قول المصنف وأن يكون العاقد يشمل البائع والمشتري. مالكا للشيء أي مالكا للعين أو المنفعة، وهذا على سبيل الأغلب لا على سبيل الكل، لأنه يجوز بيع شيء ليس مالكا له، مثل بيع السلم، فإذا كان في الذمة مؤجلا فإنه يصح بيعه وإن لم يكن مملوكا له، فيكون حينئذ في معنى المستثنى. قال أو مأذونا له فيه، كالوكيل يبيع مال موكله، والولي يبيع مال الصبي والمجنون، والحاكم يبيع مال المفلس ونحوه، فإنه يكون مأذونا له في التصرف، والنائب يقوم مقام الأصيل. قال وهو بالغ الراشد، هذا هو الشرط الرابع، وهو أنه لا بد في صحة البيع أن يكون البائع أن يكون العاقد بائعا أو مشتريا مكلفا، يعني ممن يصح تصرفه، فإن كان مكلفا رشيدا يعني أنه كان بالغا عاقلا رشيدا بمعنى أنه يحسن التصرف في ماله فإن سائر عقوده تصح. وإن اختل واحد من هذه الأمور اختلف الحكم. فإن اختل البلوغ لكنه مميز نقول يصح عقده فيما أذن له فقط، ومثله نقول لو اختل الرشد فقط مع بلوغه فإنه يصح عقده فيما أذن له فقط دون ما لم يؤذن له فيه من وليه. وأما إن اختل عقله بالكلية أو كان دون سن التمييز فإن سائر عقوده باطلة. هنا فائدة لغوية، يقولون كلمة سائر تطلق على أمرين، سائر بمعنى كل وهو الأفصح، وسائر بمعنى الباقي وهو خلاف الأفصح، والأكثر عند الفقهاء استخدام خلاف الأفصح. نعم. الشرط الرابع، ومن شروط البيع أيضا ألا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. رواه مسلم. نعم، هذا الشرط إن صح أن يجعل شرطا هو النهي عن المعاقدة على الربا. الربا أيها الأكارم من العقود الخطيرة التي توعد الله عز وجل عليها وعيدا شديدا. وقد جاء في الحديث أن في آخر الزمان أن من سلم من الربا لم يسلم من غباره. وهذا يدلنا على أمرين: الأمر الأول فشو الربا في آخر الزمان، والأمر الثاني كثرة الجهل عند الناس وكثرة الشبه عندهم في هذا الباب حتى يقع كثير من الناس في الربا وهم لا يعلمون. فتعلم أحكام الربا مهم، ولنتكلم من أحكام الربا عن بعضها بحسب ما يسمح به المقام. ثبت من حديث عبادة وغيره نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من الربا، ولنعلم أن الربا ثلاثة أنواع، نوعان يتكلم عنهما العلماء في باب الربا، والنوع الثالث يتكلمون عنه في باب القرض، وهو أخطر أنواع الربا ويسمى بربا الديون أو ربا القروض ويسمى بربا الجاهلية. لأشير للنوع الثالث ثم أرجع للنوعين الأولين لأنهما هما محل الحديث. أما ربا القروض فإن كل من اقترض من غيره قرضا أو استدان منه دينا بسبب معاقدة بيع ونحوه ثم أربى بمعنى زاد عند الوفاء بشرط من المعاقد المقابل فإنه يكون ربا، ولا ننظر للمال المقترض. فربا الديون يجري في جميع الأموال سواء كانت من الأصناف الستة أو من غيرها من الأموال. وأنتم تعلمون أنهم يقولون في كتاب القرض أن كلما جاز بيعه جاز قرضه في الجملة إلا استثناء أو استثنائين. فكل شيء يجري فيه ربا القروض لا يستثنى منه شيء من الأموال الربوية أو غيرها. إنما الكلام عندنا في نوع الربا آخر وهما ربا الفضل بمعنى الزيادة وربا النسيئة بمعنى التأخير. أريدك أن تنتبه معي في تدرج لكي تفهم هذا الباب بسهولة. أول شيء أريدك أن تعلمه أن نوعي الربا ربا الفضل والنسى، أما ربا القروض انتهينا منه يدخل في جميع الأموال، أن نوعي الربا ربا الفضل والنسى إنما يجريان في بعض الأموال دون بعضها، فليست كل الأموال يجري فيها الربا، وإنما يجريان فقط في اثنين في نوع واحد من الأموال وهي أموال الربا. هذه الأموال التي يجري فيها الربا نسميها الأموال الربوية. ما هي الأموال الربوية؟ هي الستة التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وما قيس عليها. إذن أول درجة لتفهم أبواب الربا أن ربا الفضل والنساء إنما يجري في الأموال الربوية دون باقي الأموال. والأموال الربوية هي الستة الواردة في حديث عبادة وما قيس عليها. طيب، الدرجة الثانية، إذا كنت قد فهمت هذه المسألة وهي سهلة انتقل للدرجة الثانية. الدرجة الثانية أننا نقول إن هذه الأموال الربوية بإجماع أهل العلم تنقسم إلى قسمين، لكل قسم علة بإجماع أهل العلم. القسم الأول هو الذهب والفضة، والقسم الثاني الأموال الأربعة الأخرى من البر والشعير والتمر والملح. هذه الأمور، هذان القسمان في قول أكثر أهل العلم أنه يقاس عليهما غيرهما، أو يقاس عليها غيرها. طيب، ما الذي يقاس على الذهب والفضة؟ فيه أقوال، والذي مشى عليه المصنف هنا وهو قول المتأخرين أنه يقاس عليه كل موزون، كل شيء يباع وزنا فإنه حينئذ يكون ملحقا بالذهب والفضة. الأربعة الباقية قالوا يلحق بها كل ما كان يباع كيلا، أي جنسه يباع كيلا، وإن بيع عند غيرهم بالوزن أو بيع عند غيرهم بالحبة. العبرة بالجنس، هل يباع بالكيل أو بالوزن. إذن هذه المرحلة الثانية. إذن الأموال ضيقناها فقلنا إن بعضها أموال ربوية، والأموال الربوية جعلنا داخلها دائرتين، الموزونات والمكيلات. آخر درجة أننا نقول إن كل واحد من القسمين تحته أجناس، فالموزونات تحتها أجناس، الذهب جنس والفضة جنس والحديد جنس والقطن جنس وهكذا، والمكيلات تحتها أجناس، البر جنس والشعير جنس والتمر جنس والملح جنس والأرز والرز جنس والذرة جنس وهكذا، كل ما يباع بالكيل. إذن عرفت عندنا ثلاث مصطلحات: أموال ربوية، متحدة العلة، متحدة الجنس. التمر بالتمر، كلاهما ربوي، متحد العلة، متحد الجنس. التمر بالبر، مختلف الجنس متحد لكنه متحد العلة وكلاهما ربوي. التمر بالذهب أموال ربوية لكنها مختلفة العلة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخره مثلا بمثل. نقول إن الأموال الربوية، خذ القاعدة المهمة لكي تحفظ باب الربا، نقول إن الأموال الربوية لكي نخرج غير الأموال الربوية، إذا اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل وحرم فيها ربا النساء. ما القاعدة التي قلتها قبل قليل؟ الأموال الربوية، الربوية يعني غير الستة وما قيس عليها لا يلحق، لا يدخل معنا. الأموال الربوية إذا اتحدت جنسا، إذا اتحدت جنسا من باب أولى أنها اتحدت في العلة، لأن الذهب بالذهب بربر متحدة في العلة قطعا. إذا اتحدت في اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل، فلا يجوز إذا تبايعت برا ببر أن تزيد في المقدار، وحرم فيها كذلك ربا النساء، فإذا بعت برا ببر فلا بد من التقابض في مجلس التعاقد وإلا بطل العقد. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية وانتهى باب الربا كاملة، أن الأموال الربوية إذا اتحدت في العلة فإنه يحرم النسأ ويجوز الفضل، إذا اتحدت في العلة واختلفت في الجنس، من باب التوضيح فقط، إذا اتحدت في العلة واختلفت في الجنس فيجوز ماذا؟ لا، يجوز الفضل، أنا قلبتها أنك يمتحنك، فيجوز الفضل ويحرم النساء، واضح؟ ما عدا ذلك يجوز. أعطيكم سؤالا، الأموال الربوية إذا اختلفت في العلة فما الذي يجوز وما الذي يحرم من ربا الفضل والنساء؟ من يجيب ونعتبرها له جائزة في نهاية الدرس. نعم أخونا، يجوز الفضل والنساء، انتهينا. الربا سهل، إذا عرفت القواعد التي أوردتها لك قبل قليل فإنك، أكون غير مبالغ، عرفت 70-80% من كتاب الربا، انتهى. العلم سهل، العلم نقطة، الرسول قال لهم حديث عبادة ففهم الصحابة الفقه كله، طبعا قال لهم الحديث الذي نقله عبادة. طيب، هذا معنى الربا، ربا الفضل وربا النساء، فشرحناها قبل قليل. أطبق لكم بمثال، هناك مثال يريده العلماء وهو بيع اللحم والغنم. انظروا معي، بيع الشاة بالشاة وبيع اللحم باللحم، هل هو جائز أم لا؟ انظروا معي، الشاة هل هي مكيلة أو موزونة؟ الشاة وهي حية، الشاة تعرف الشاة الخروف يعني، هل تباع كيلا أو وزنا أم بالعد؟ بالعد، إذن ليست مكيلة ولا موزونة. هل يجري فيها الربا على قاعدتنا لما قلنا إن العلة في الربويات إما الكيل أو الوزن، هل يجري فيها الربا؟ إذن الشاة هل هي مال الربوي؟ لا. إذن هل يجوز أن تبيع شاة بشاتين؟ يجوز، نعم يجوز، وقد فعل ذلك الصحابة كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إنما يحرم إذا كان قرضا، فإذا اقترضت منك شاة على أن أردها لك شاتين حينئذ يحرم. طيب، إذا ذبحت الشاة، اللحم لحم الشاة يباع بماذا؟ بماذا نبيع الوزن؟ بالوزن. هل الوزن يصبح ربويا؟ نقول نعم. إذن بيع 5 كيلوات من لحم شاة ب5 كيلوات من شاة أخرى، 5 ب10 كيلوات من شاة أخرى، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. ما يجوز لأجل الزيادة. طيب انظر، هذه بيع 5 كيلوات من لحم غنم ب10 كيلوات من لحم إبل، لحم الإبل أرخص، نقول يجوز، لأن يعتبر اختلف الجنس، فإن كل نوع من الحيوانات جنس، فاللحوم أجناس، فهنا الجنس اختلف والعلة واحدة، فيجوز التفاضل، لكن يجوز لا بد من التقابض، فيحرم فيه النساء. المسألة الأخيرة، الصورة الرابعة في بيع اللحم، انظر كيف مثال واحد يختلف في الحكم. من يجيبني سأدعو له، جيد؟ ما حكم بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم متماثلة بالوزن، 5 كيلو ب5 كيلو؟ من يعرفها؟ ولا واحد؟ لو خطأ، نعم الأخير، نعم نعم أحسنت، أجبت وأنا أبغى الأخير. نقول، وجزاك الله خير، هذا هو الدعاء اختصارا، نقول إن بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم يقول لا يجوز، لأن المقصود إنما هو اللحم، فهنا جهل مقداره لوجود العظم تبعا له، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. شوف، عندنا 4 صور، الأولى يجوز مطلقا، والثانية لا يجوز إلا بالتقابض، والثالثة إلا بالتقابض والتماثل، والثالثة لا يجوز إلا بالتقابض ولا يلزم فيه التماثل، والرابعة لا يجوز مطلقا لا بتقابض ولا بتماثل. هذه المسألة يريدها العلماء لكي تعرف التنزيل على القاعدة. القاعدة سهلة، حفظتها قبل قليل وشرحتها لكم في 5 دقائق، لكن التنزيل عليها يحتاج إلى دربة وكثرة تنزيل مسائل. وهذا معنى قول قتادة بن دعام السدوسي، يقول: إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمد جيرانك، خذ جيرانك واحد واحد وأبناء عمك وقرابتك واحد واحد، ثم حل مسائلهم حتى تثبت المسائل الفرضية في ذهنك. كذلك المسائل العلمية، كثرة مرورها على الذهن بالدرس والمراجعة والمذاكرة مع الزملاء والتدريس وغير ذلك المسائل، تجعل المسألة تثبت في الذهن. تفضل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين، ولا موزون بجنسه إلا كذلك. انظر كلام الشيخ، يقول: فلا يباع مكيل بمكيل. هذا يدلنا على أن المصنف وافق قول المتأخرين في أن العلة في الأربعة الأخيرة وهي البر والشعير والتمر والملح، أن العلة فيها الكيل، ومعنى الكيل بمعنى أنه يباع بالحجم كالصندوق أو المخرف أو العلبة، لا بوزن فيه، هذا يسمى كيل. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه، بأن يكون لهما اسم خاص، تمر بتمر ونحو ذلك، بر ببر، إلا بهذين الشرطين وهما التقابض والتماثل. معنى ذلك أن المال الربوي المتحد جنسا يجري فيه ربا الفضل والنسب، نفس الكلام لكن أنا قلبت الجملة. ثم قال: ولا موزون بجنسه. هذا يدلنا على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن، فكل ما بيع وزنا فإنه يجري فيه الربا، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم. إلا كذلك، أي إلا بالشرطين المتقدمين وهما التقابض والتماثل. وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم، قال: وإن باع مكيلا بمكيل من غير جنسه، بمعنى أنهما قد اتحدا في علة الربا لوجود الكيل، هذه العلة، اتحدا في علة الربا لكن اختلف الجنس، قال: جاز بشرط التقابض، أي يلزم التقابض ولا يلزم التماثل، يجري فيه ربا النسأ ولا يجري فيه ربا الفضل. قال: أو موزون بموزون من غير جنسه، نفس السابق. نعم. وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق. يقول الشيخ: إذا بيع مالان ربويان قد اختلف في العلة، أحدهما علته الكيل والآخر علته الوزن، فإنه يجوز ولو كان فيه تفاضل أو كان فيه عدم تقابض، فإنه لا يجري فيه لا ربا الفضل ولا ربا النسب. من باب أولى إذا كان أحد المعقود عليه ليس من الأموال الربوية، أو كان كليهما، أي الثمن والمثمن، ليس من الأموال الربوية، فإنه حينئذ يجوز ولو لم يكن فيه تقابض أو لم يكن فيه تماثل كذلك. طبعا إلا أن يكون من باب بيع الدين بالدين، فإن له قاعدة مستقلة ستأتي في محلها. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. نعم، هذه قاعدة عامة، أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، إذ لا يمكن أن نحكم بوجود المساواة والتماثل إلا أن يكون عالما، وضربنا بعض الأمثلة قبل قليل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، متفق عليه. من أمثلة الجهل بالتماثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. صورة بيع المزابنة، انظروا معي: أن يباع الرطب مثل هذه الأيام، أيام الرطب، أن يباع الرطب على رأس الشجر بمثله تمرة. هذا الرطب الذي على رأس الشجر تمر، والذي في يد البائع تمر، لكنه يكون حويلا، يعني له مر عليه حول كامل، فيكون تمرا لا رطبا. انظروا، هل يجري فيه الربا أم لا؟ نبدأ هكذا، هل يجري فيه الربا أم لا؟ سؤال: لماذا يجري فيه الربا؟ التمر والتمر أموال ربوية، جنسهما واحد أم لا؟ تمر وتمر، إذن يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النساء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز لك أن تبيع الرطب وهو على رأس الشجر بالتمر، ولو كان على سبيل التقدير لأنك قطعا لم تعلم التساوي بين الرطب الذي على رأس الشجر بالتمر الذي بيدك. الذي بيدك تعرف مقداره سهل وزنه، وأما الرطب الذي على رأس الشجر فإنك لا يمكنك أن تعرف مقداره، وإنما تخرصه خرصا وتقدره تقديرا. فلما جهل التماثل حكمنا بوجود التفاضل. واضحة هذه المسألة؟ لأن بعدها مسألة تنبني عليها. واضحة؟ واضحة. طيب، قبل أن ننتقل للمسألة بعدها أريدك أن تعلم أمرا، وهو أن تحريم ربا الفضل المجرد عن النساء، أن تحريم ربا الفضل المجرد عن النساء لم يحرم لذاته، وإنما حرم لما يفضي إليه من خشية الوقوع في ربا الجاهلية وهو ربا النساء. ولذا جاء في الحديث إنما الربا في النسيئة، وهذا الحديث محكم وليس بمنسوخ. ومعنى هذا الحديث أي إنما الربا المقصود لذاته ربا النسيئة، وأما ربا الفضل فإنه محرم لغيره لما يفضي إليه من الوقوع في ربا النسيئة. إذا عرفت هذه المقدمة فأريدك أن تعرف مقدمة أخرى، وهي أن القاعدة الشرعية في أبواب الأبواب كلها من الطهارة إلى الإقرار أن المحرمات نوعان، محرم لذاته ومحرم لغيره. فما حرم لذاته فإنه لا يباح إلا عند الضرورة، وما حرم لغيره فإنه يباح عند الحاجة إذا أمن ما يفضي إليه. وقلنا قبل قليل إن ربا الفضل محرم لغيره، فحينئذ يباح منه الشيء اليسير للحاجة، هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيع العرايا. لماذا ذكرت لكم هذه المقدمة؟ لأن عددا كبيرا من أهل العلم لما جاءهم حديث العرايا أشكل عليهم، فقالوا إنه من الربا ولا نعرف له معنى يخرجه من الربا، فتركوا العمل به وقالوا إنه منسوخ، وهذا غير صحيح بل هو محكم. ولذا فإن مفردات مذهب الإمام أحمد القول بإباحة العرايا، وأن هذه الإباحة جارية على سنن الشرع وقاعدته، ولكن بعض أهل العلم قد يخفى عليه، من ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فبعض الناس قد تكون قد خفت عليه هذه العلة. أما فقهاء الحديث فإنهم عرفوا العلة وعملوا بالحديث معا، فجمعوا بين الأمرين العلة والحديث، لم يستمسكوا بالظواهر فقط من غير تعليل بل جمعوا بينهما. إذن الشارع أباح لنا العرايا لأن فيها استثناء من ربا الفضل دون ربا النسيئة، ولأن ربا الفضل محرم لغيره، وكل ما حرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة إذا أمن ما يفضي إليه وهو ربا النسيئة. انظر ما هي ربا، ما هو العرايا التي استثنيت؟ نعم تفضل. ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها، رواه مسلم. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العرايا التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والعرايا مثل المزابنة، وهو بيع الرطب على رؤوس الشجر بالتمر، لكن له شروط. انظر الشروط. أول شرط أن يكون مخروصا، يعني يخرص التمر أي يخرص الرطب ويكون خرصه مساويا للتمر فيتساويان، هذا بالخرص وهذا بالكيل، هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون في أقل من 5 أوسق، ومر معنا في باب الزكاة ما المراد بالوسق، كم مقدار الوسق؟ كم صاع؟ كم؟ 60. كم صاعا؟ 60 صاعا. فلذلك لما قال خمسة أوسق لا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير، فلا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير. طيب، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون محتاجا للرطب، إما حاجة تفكه أو غذاء أو غير ذلك من الحاجة. على سبيل المثال أعطيكم مثال الحاجة: رجل عنده امرأة حامل، وهذه الحامل باللغة العامية تنفست، قالت أبي رطب، ما وجد رطبا إلا على هذا الشجر وليس عنده نقد، فأجل الحاجة فيبيع بالعرايا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أنه لا بد من جزه حالا، هذا الشرط مهم، لا بد من جزه حالا، لأنه إذا لم يجز الرطب حالا أصبح العقد جامعا لأمرين: فضل ونسيئة، فوقعنا في الربا الخطير وهو الجمع وهو ربا الجاهلية الذي يجمع ربا فضل ونسيئة، فلا بد من جزه حالا قبل أن يتفرق من المجلس، فإن تفرق قبل جز الرطب بطل العقد. نعم. قال: ولا ثمن عنده يشتري به، أيضا هذا قيد ذكره بعض أهل العلم. الشرط الخامس: ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا. نعم، من الشروط التي أوردها أهل العلم في مسألة العقود أنه لا بد أن يكون المعقود عليه غير محرم شرعا، لأن الشارع حرم أمورا وقد أشرت لبعضها قبل قليل وهي المحرمة لعينها، وهنا حرم الشارع أمورا من باب أنها وسيلة للوقوع في المحرم، والشارع حرم الحيل وشدد فيها وخاصة في العقود، وقد لعن الله عز وجل ومن لعنه الله ورسوله فهو الهالك، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله. لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما تحيلوا على بيع الحرام، فالحيل حرام ولا تجوز، ولذلك فإن فقهاء الحديث يشددون في إبطال العقود التي فيها حيل، يشددون تشديدا شديدا جدا، ويرون أن الحيل محرمة بجميع صورها، كل الحيل محرمة إما لعينه. طيب، بدأ يتكلم المصنف لبعض الأمور التي حرمها الشارع، مثل: إما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام، متفق عليه. يعني قال: إما أن تكون المحرم لعينه كالخمر، فإن الخمر لا يجوز بيعها مطلقا. قال: والميتة، لأن الميتة لا منفعة فيها، وقيل لأن الميتة نجسة، وهذا الذي أشرت له في أول الباب، فمن أهل العلم من يقول لأجل النجاسة، ومنهم من يقول لعدم المنفعة، لأن من قال لعدم المنفعة قال لو وجدت منفعة مباحة جاز بيعها، ومثال المنفعة المباحة قالوا الأنفحة، فإن أنفحة الميتة التي توضع في الأجبان تجوز، لما جاء أن سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل عن أجبان الفرس، والفرس إنما ذبائحهم ميتة، فذكر أنها جائزة، ولذلك فإنه إذا وجد عند من يرى أن العلة ليست النجاسة وإنما العلة تكون في عدم المنفعة فإنه يقول حينئذ تجوز. قال: والأصنام، فلا يجوز بيع الصنم لأجل كونه صنما أو لأجل المثال الذي فيه، ولكن إذا كسر فبيع خشبا أو بيع حديدا أو نحو ذلك فإنه يجوز بيعه لأجل أصله لا لأجل صنعته. وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش. نعم. قال: وقد يكون النهي عن البيع لما يفضي إليه، ومما يفضي إليه ما يترتب عليه من القطيعة ووجود البغضاء بين المسلمين، إذ من أعظم المقاصد الشرعية في المعاملات المالية دفع الخصومات، ولذلك حرم بيع الغرر لكي لا يتخاصم المتعاقدان. هناك أمور نهى الشارع عنها، منها قال: بيع المسلم على بيع أخيه، إذا باع المسلم بيعا، وانتبه لهذا القيد، ثم جاء شخص فباع على بيعه في مدة الخيارين، شوف هذا القيد المهم، لا بد أن يكون في مدة الخيارين، فنقول إن ذلك محرم. ما هو صورة البيع على البيع والشراء على الشراء؟ صورة البيع على البيع أن يأتي زيد فيبيع عمرا سلعة بألف، فيجيء شخص لعمر فيقول هذه السلعة التي باعها لك زيد بألف سأبيعها لك بتسعمائة، نقول هذا حرام. الشراء على شرائه، باع زيد لعمر سلعة بألف، فيأتي آخر مشتر للبائع وهو زيد فيقول إن ما اشتراه منك عمر بألف سأشتريه منك بألف وخمسمائة، نقول كلاهما حرام. انتبه معي، هذا البيع على البيع والشراء على الشراء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون قبل الركون فيجوز، يعني قبل تعاقد العقود فيجوز، قبل الركون لكي ندخل السوم، وسيأتي ما قبل الركون سأذكره بعد قليل بتفصيل لكي ندخل السوم في السوم. الحالة الثانية أن يكون في أثناء مدة الخيارين، والخياران المراد بهما خيار المجلس وخيار الشرط، لأنه في مدة الخيارين العقد ليس بلازم يجوز فسخه، فحينما يأتيك شخص ويقول سأبيعك هذه السلعة بسعر أقل، أو يأتي شخص ويقول سأشتريها منك بسعر أعلى، فأنت لك حق الفسخ لأنك في مدة الخيارين. نقول إذن البيع على البيع والشراء على الشراء في مدة الخيارين هو محرم، وهو المراد بالحديث. الحالة الثالثة أن يكون بعد انتهاء مدة الخيارين فوجوده مثل عدمه. واحد اشترى من آخر سيارة، بعد ما تم الشراء جاء واحد وقال له هذه السيارة اشتريتها عندي لك مثلها بسعر أقل، نقول هذا ليس بيعا على بيع أخي، لأن هذا الذي اشترى وذاك الذي باع لزم البيع ولا يمكنه أن يفسخ إلا بإقالة. لكن الأولى هو طبعا لا يسمى هذا بيعا، ولكن الأولى أدبا وخلقا ألا تندم صاحبك، لا تندمه، ولكن هذا لا يسمى بيعا على البيع ولا شراء على الشراء لأن البيع لزم. طيب انظر، قبل التعاقد أي قبل أن يقول بعتك واشتريتك، فهذا ليس بيعا على بيع أخيه، وإنما يسميه العلماء تبع النبي صلى الله عليه وسلم السوم على سوم أخيه، يسمى بالسوم على سوم أخيه. والسوم على سوم الأخ المسلم إنما يكون محرما إذا وجد فيه الركون، وأما قبل الركون فلا. نعم. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها في البيع، فمن باع أما دون ولدها حرم ذلك، فإما أن يبيعهما معا أو أن يتركهما معا، جاء ذلك من حديث فضالة وعلي رضي الله عنهما. وجاء أيضا من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الأخ وأخيه، فدل ذلك على أن الحديث الذي ورد أو ذكره المصنف إنما هو من باب المعنى، فالشارع نهى عن التفريق في البيع، يعني إما أن يباع معا أو يبقيا معا، بين بيع الرقيق إذا كان ذوي رحم محرم. يجب أن نجعل هذا القيد المهم، أن يكون ذا رحم محرم، لأن الرحم واسع، والرحم المحرم هو الذي إذا فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه يحرم زواج أحدهما بالآخر. هذا الرحم المحرم لا يجوز التفريق بينهما في البيع، فيباعان معا أو يبقيان معا إذا كان في ملك رجل واحد، وأما إذا كان في ملك رجلين فإنهما ليس مجموعين، فحينئذ يجوز أن يباع كل واحد على سبيل الانفراد. ولما قلنا إنه محرم فإن البيع باطل، فلا يصح التفريق بين ذي الرحم المحرم من الأرقاء في البيع إلا إذا بلغا، فبعد البلوغ يجوز البيع. هذه المعاقدة وإن كانت غير موجودة إلا لنا فيها حكمة، لأن الرق انتهى الآن تقريبا، لكن لنا فيها فائدة نستفيدها، وهي أن الشارع إذا كان قد نهى وحرم وشدد في التفريق بين الرقيق من الإماء وأبنائهن أو بين الأخ وأخيه وهو مما يجوز بيعه، فمن باب أولى إذا كان ظلما. وبعض الناس من باب الظلم والاعتداء يفرق بين المرأة وولدها عضلا، ويفرق بين الأخ وأخيه ظلما، ولا شك أن ذلك من أشد الظلم وأنكاه، وقد يدخل في هذا الوعيد، بل ربما يعني دخل فيه، وإن كان ذا الوعيد في البيع وذاك في الظلم فإنه أولى. نعم. ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه، كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق. يعني قال: ومن ذلك من باع سلعة مباحة لمن يستخدم هذه السلعة في محرم، وضرب لذلك المصنف أمثلة فقال: كمن يشتري الجوز والبيض للقمار. قديما كانوا يلعبون القمار بالبيض والجوز، فمن عرف أنه إنما يستخدم البيض لأجل ذلك فلا يجوز بيع البيض إليه، والجوز والبيض يجوز بيعهما لمن يأكلهما، لكن من استخدمهما في القمار فيحرم. قال: وكذلك بيع السلاح في الفتنة، صاحب بقالة يبيع فيها سكين، فجاءه رجل يلهث وقد اختصم قبل قليل مع آخر أمام دكانه، فقال: بعني سكينا. فنقول: يحرم عليك أن تبيعه السكين، لأنك إن بعته هذه السكين طعن بها أخاه المسلم ظلما وعدوانا، فبيعك باطل وآثم عليه أنت، اجتمع فيه وصفا. قال: وعلى قطاع الطريق، وهذا واضح وجلي. مثل البيع قالوا: الإجارة، لأن الإجارة بيع للمنافع على سبيل التأقيت، فيحرم التأجير لمن يستخدم العين المؤجرة في حرام، وأما من استخدمها في حلال وقد يستخدمها في حرام فهذا محتمل والاحتمال يجوز. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال: لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. نعم، هذه مسألة وهي تلقي الركبان أو تلقي الجلب. ومعنى تلقي الجلب هو أن يأتي شخص من داخل البلد فيخرج خارج البلد فيتلقى التجار فيشتري منهم السلع. تلقي الجلب لا يبطل العقد، وإنما هو محرم لكنه لا يبطله، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا أتى سيده السوق، سيده يعني صاحب السلعة السوق، فهو بالخيار. فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلقي أو بيع تلقي الركبان والجلب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فأتى سيده السوق، يدلنا على أن المراد بتلقي الجلب أي المجلوب للسوق إنما يكون منهيا عنه قبل دخول السوق، وأما إذا تلقاه في أول السوق فإنه يجوز حينئذ. إذا ذهبتم إلى بعض الأسواق مثل سوق الخضار أو السيارات وغيرها من المزادات والحراج، تجد الذين يقومون ببيع المزاد نسميهم بالعامية شريطية، تجد يلقاك عند باب السوق، نقول هذا ليس من باب تلقي الجلب. تلقي الجلب إذا تلقاك خارج السوق، هذا تلقي الجلب، فالعقد محرم لكنه صحيح ولك الخيار، ويكون الخيار هنا خيار الغرر، خيار الغبن، وسيأتي إن شاء الله في محله. إذن يجب أن نفرق بين التلقي في أول السوق وما بعده. فقهاؤنا يقول: من تلقاه في أول السوق فليس منهيا عنه، وإلا فهو كذلك. وقال: من غشنا. طبعا بخلاف، انظر، بخلاف بيع الحاضر للباد، فإن بيع الحاضر للباد على المشهور خلافا لقول ابن رجب بيع باطل. والسبب قالوا: لأن تلقي الركبان إنما منع منه لمصلحة البائع فيكون له الخيار، وأما بيع الحاضر للباد فإن الضرر فيه على أهل البلد، ولما كانوا غير محصورين فإنه لا يمكن إذنهم وتصحيحهم العقد فنحكم ببطلانه. ففرقوا بين عقدين، وانتبه للفرق بين تلقي الركبان الذي هو تلقي الجلب وبين بيع الحاضر للباد. وقال: من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هذا يدلنا على أن الغش محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يبيع صبرة أدخل يده في الصبرة فوجد أسفلها مبلولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، وهذا يدل على أن الغش محرم، فلا يجوز الغش في البيع سواء بعت مسلما أو غير مسلم، الحكم فيه سواء. ومن غش في بيع فللمغشوش حق الخيار، وسيأتينا إن شاء الله في خيار التدليس ونحوه والعيب. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة. نعم، قال ومما حرم كتحريم الربا التحيل على الربا. والتحيل على الربا له صور، أولها العينة، وقد ذكر المصنف صفة العينة. وقبل أن يورد المصنف صفة العينة لنعلم أن بيع العينة من أخطر العقود حرمة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء متعددة لخطورته والتحذير منه، فقال إذا تبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا، وقال صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة، ونهى عن بيعتين في بيعة، ونهى عن بيع وشرط. كل هذه الأحاديث الأربع وإن اختلفت صيغتها فكلها تدل على العينة. هذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير في صيغة النهي عن بيع العينة لكي لا يتحير الناس في جوازها، مهما تحيلت في من طريق فإنها عينة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يكثر التحيل على الربا والنظر للشكلية في العقود، كما هي حال كثير من الناس للأسف الآن. كثير من الناس الذين ابتلوا بأن أصبحوا يفتون للناس في أمور عامة في معاقدات البنوك وغيرها، أصبحوا ينظرون للشكلية في العقود، ومن نظر للشكلية أباح العينة، فإن شكل العينة مباح وحقيقته محرم إذ هو حيلة. العينة يقول أهل العلم إنها نوعان، ثنائية وثلاثية، ذكر المصنف هنا صورة وسأورد الصورة الثانية. بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. نعم، يقول الشيخ الصورة الثنائية للعينة أن يبيع سلعة بمئة، باع زيد لعمر سلعة بمئة على أن تؤديني هذه المئة بعد سنة، ثم يشتريها منه. ثم اشترى زيد من عمر هذه السلعة بخمسين، الشكل بيع وشراء والحقيقة ربا، فقد أعطاه خمسين ريالا وسيسددها له بعد سنة مئة. إذن فحينئذ نقول حرام، وهذا تسمى العينة. ولذا العلماء أو علماؤنا يقولون، وانتبه لهذه المسألة، كل من باع لغيره سلعة بثمن مؤجل يحرم عليه شراؤها بثمن حال إلا بشروط، سواء اتفقتم لم تتفقوا حرام. ما يجوز أن تشتري سلعة بعتها بثمن مؤجل إلا بشروط أو أحوال. الحالة الأولى أن تشتريها من غير بائعها، هو باعها لثالث فتشتريها منه، فلا يجوز ما لم يكن حيلة. الحالة الثانية أن تشتريها بنفس الثمن الذي بعتها به، بعتها بمئة مؤجلة فاشتريتها بمئة مؤجلة أو حالة يجوز. الحالة الثالثة أن تختلف صفتها، بعته هذا الكتاب بمئة مؤجلة فأخذه طفله فمزق بعض صفحاته فاشتريتها منه بثمن أقل، نقول يجوز لأن الصفة اختلفت. هذه الصور الثلاث هي التي يجوز فيها شراء سلعة بعتها بثمن مؤجل، غير كذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شدد في العينة وانتبه يا موفق هذه العينة أمرها خطير. هذه تسمى صورة العينة. يقول المصنف أو العكس. العكس ما هو؟ هذه تسمى عكس العينة، هذه تسمى العينة العكسية، عفوا تسمى العينة العكسية. أما عكس العينة فجائز، هذه الباب فائدة لغوية. العينة العكسية حرام، عكس العينة جائز. العينة العكسية ما هي؟ بدل من أن يبيع يشتري، يأتي زيد لعم فيقول: يا عم أشتري منك هذه القنينة بمئة مؤجلة، ثم يقول: أبيعها لك بخمسين حالة. ففي الحالة الأولى السلعة من المقرض، وفي الحالة الثانية السلعة من المقترض. هذه تسمى العينة العكسية، كلاهما محرمة. عكس العينة الجائزة بس من باب الفائدة، أن يبيعه بثمن مؤجل ويشتريها منه بثمن حال بسعر أقل، بسعر أكثر، وهذا ذكرت لكم قبل قليل في الصور الثلاث التي تجوز. هذه تسمى العينة الثنائية. العينة الثلاثية مثلها لكن حيلة. هم ثلاثة، اثنان يتفقان مع الثالث، صاحب محلين. يأتي شخص لصاحب المحل الأول فيقول: اشتريت منك هذه السلعة بمئة مؤجلة، فيعطيه السلعة ويكتب عليه كمبيالة بالمئة. يأخذ المشتري هذه السلعة لجاره الذي اتفق مع الأول، شوف متفق معه، فيبيعه هذه السلعة التي اشتراها بمئة مؤجلة بخمسين حالة. والاثنان صاحب المحلين متفقان على أن ما تشتريه يكون عندي وما أشتريه يكون عندك. فهذه حيلة ثلاثية. إذن العينة محرمة، والعينة العكسية محرمة، العينة الثنائية محرمة، والعينة الثلاثية محرمة. أو التحيل على قلب الدين. قال: أو التحيل على قلب الدين. التحيل على قلب الدين صوره كثيرة، لكن أريد صورة أو صورتين إن شئت. من صور التحيل على قلب الدين أن يكون الشخص في ذمته دين لآخر. زيد له في ذمته على عمرو 1000 ريال، فجاء فقال: يا عمرو أعطني 1000 ريال. قال: ليس معي شيء. قال: إذن أبيعك، شوف كيف، أبيعك بال1000 التي في ذمتك، أبيعك بها كذا وكذا من بر أو شعير أو عطني سيارة. نقول هذه حيلة على قلب الدين، فقلبت الدين بدين آخر. وإذاك سيأتينا في باب السلم أن السلم لا يصح إلا بثمن مقبوض، وهذا ليس مقبوضا لأنه دين في الذمة، فحينئذ لا يصح. فهذا حيلة على الربا، لا يجوز. من صور التحيل على الربا لقلب الدين شخص أقرض آخر 1000، فجاء وقت السداد قال: ليس معي شيء. قال له: تعال، ما معك شيء؟ قال: طيب. قال: انظر، سوف أبيعك هذا الكأس ب2000، يعني لن أنظرك إلا أن أبيعك هذا الكأس ب2000 ريال مؤجلة. قال: طيب. فأخذ هذا الكأس، فأصبح عليه دين كم؟ 2000. فباع هذا الكأس 1000، ثم أرجع له سداد الدين السابق. فحينئذ حقيقة العقد أنه قلب الدين إلى دين ربوي وجعل بينهما حريرة. هذا حيلة، لأنه ما أقرضه أو ما عاقده هذا العقد إلا ليسدد له الدين الأول، فأصبح حيلة على الربا. وهذا الذي تفعله للأسف بعض البنوك، ويفعله بعض الناس الذي يلصق أوراقا في بعض المحلات يقول: نسدد عنك الدين. جزء كبير من تعاملهم هو من حيلة على قلب الدين. نعم. أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم. قال: أو التحيل على الربا بقرض، يعني أنه يقرضه قرضا ويشترط عليه منفعة. قال: بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، سواء منفعة بدون عيب، هذا مراده، يعني يقول: أقرضتك 1000 وسأسكن بيتك. فحينئذ نقول إن العقد حرام لأنه اشترط الانتفاع بشيء من ماله، فلا يجوز. قال: أو إعطاءه عن ذلك عوضا، يعني يقول: أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا مقابل هذه المنفعة. قال فكل قرض جر نفعا فهو ربا، ورد به أثر وانعقد الإجماع على معنى. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، هذا الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الذهب، عن بيع الذهب حتى يفصل. صورة هذا بعض الناس يبيع حليا فيه ذهب أو فضة، يعني حلي من ذهب أو فضة معه شيء في داخله كالفصوص، فيبيعه بفضة أو ذهب. بعض الناس يبيع عقد ذهب فيه فصوص بذهب، فإذا نظرنا في العقد الذي الذهب الذي فيه فصوص ستجد أن وزن الذهب 10 جرامات مثلا، والفصوص مهما كان وزنها لا أثر له. باعه بكم؟ باعه 12 جراما من الذهب. نقول ما يجوز حتى يفصل، فتفصل الفصوص وحدها فتقول بعت الذهب بلا فصوص بصرف مثله، وبعت الفصوص بما شئت. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بنفسها لا يجوز، لكن اختلف ما العلة فيه. قيل إن العلة كما ذكر القاضي أن العلة فيه إنما هو من باب تفريق الصفقة، وحيث فرقت الصفقة فيكون فيه جهل بالمقدار، هذا كلام. ورد ذلك ابن رجب في القواعد وقال إن الصواب أنه إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الربا، لأجل الذريعة. وهذا في حديث، ومثله أيضا مثل الذهب بيع مدع عجوة ودرهم بدرهم فإنه لا يجوز. بعض العلماء يجعل هذه المسألة عنوانا فيقول هو بيع الربوي بجنسه ومعه غيره، أي مع أحد المعقود عليه ما ليس بجنسه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك رواه الخمسة. نعم، لا يجوز بيع الرطب بالتمر لعدم إمكان التماثل بينهما، وإنما يجوز بيع الرطب بالرطب والتمر بالتمر، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة فقط وهي بيع العرايا. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى رواه مسلم. نعم، هذه مسألة وهي مسألة بيع الصبرة. ما المراد بالصبرة؟ الصبرة هو كومة من الطعام، يجي تأتي مثلا تأتي في السوق الذين يبسطون فتجده يأتي ويضع كومة من الطعام، فهل يجوز بيع الصبرة هذه أم لا؟ نقول إن بيع الصبرة له حالتان، إما أن يكون معلوم كيلها أو ليس معلوما كيلها. فإن كان معلوما كيلها فحينئذ ليست جزافا وإنما هو بيع لمكيل معلوم، فحينئذ نخرجها. النوع الثاني هو المراد عندنا في التفصيل، وهو بيع الصبرة جزافا بحيث لا يعرف كيلها. نقول إن بيع الصبرة جزافا بجنسها لا يجوز، لا يجوز بيع الصبرة بجنسها، لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتفاضل إذا كان من الأموال الربوية، يعني ربوي بربوي اتحد جنسا لا يجوز بيعها إلا متماثلا، فلو كان أحدهما صبرة لا يجوز. أما إذا بيع بغير جنسه مثل تذهب للسوق فتجد شخصا كوم مجموعة من البر أو الرز فقلت له بكم هذه؟ فقال 20 ريال، فهي صبرة جزاف، نقول يجوز بيعها بشرط النظر إليها، فإن تقدير العين بمثابة معرفة المقدار، ويعفى عن التقدير. وعندنا مثل عام يقول عين الحر مقياس، فالواحد يعرف أن هل تستحق 10 أو 20 أو 30 أو أقل أو أكثر. إذن بيع الصبرة جزافا متى يجوز؟ إذا كان بغير جنسها وكان منظورا إليها، يراها الشخص ويعرفها، لا يقول صبرة مجهولة بل ينظر إلى الصبرة. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، هذه مسألة مهمة جدا جدا جدا، وهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين. ومسألة بيع الدين هذه مشكلة، لأن فروعها كثيرة، ولكن فقط لأرتب لكم، لن أذكر أحكاما وإنما سأورد سأشرح كلمة المصنف، لكن أرتب لكم كيف أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام. هذا الترتيب يفيدك أنك إذا قرأت في كتب الفقه تنزل المسألة منزلتها، ولا تختلط عليك المسائل فتستصعب المسألة. بيع الدين ينقسم إلى حالين: إما بيع لدين بعين، وإما بيع لدين بدين. الثاني هو الذي جاء فيه الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. طيب، بيع الدين بالدين تارة يكون لمن هو عليه، وتارة يكون لغير من هو عليه، وتارة يكون بيعا، وتارة يكون الدين واجبا، وتارة يكون الدين ساقطا. الواجب بمعنى أن يكون واجبا قبل المحل، أي في الذمة، مثل هذه الصورة. الساقط هو أن يكون في الذمة ثم يباع في هذه اللحظة، مثل هذه الصورة. والواجب هو الذي يجب بالتعاقد. طيب، يقول الشيخ: وأما بيع ما في الذمة، يعني أن يكون في ذمة شخص دين لآخر، فيأتي الدائن فيريد أن يبيع هذا الدين، فنقول إن بيع هذا الدين يجوز في حالة واحدة. الأمر الأول أن يكون على من هو عليه، فلا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. انتبه معي جيدا، لا يجوز أن تبيع الدين لغير من هو عليه. محمد أقرض زيدا 1000 ريال، فيجوز له أن يبيع 1000 على زيد، ولا يجوز له أن يبيع الدين على طرف ثالث ولو بنفس المبلغ، لا يجوز، وإنما يباع على من هو عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد، انظر، هذا الشرط الأول ذكره هنا، قال: فإن كان على من هو عليه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال: أن يتقابض قبل التفرق، وذلك قال: بشرط قبض عوضه قبل التفرق. لأنهما إن تفرقا ولم يتقابضا فإنه في هذه الحالة يكون بيع دين بدين، الذي أجمع العلماء على حرمته، وقد روينا في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا الشرط الثاني. بعض أهل العلم وهو المشهور عند المتأخرين يشترطون أن يكون بغير جنسه، فإن كان بجنسه لا يجوز. ولم يذكر هذا الشرط المصنف، لأن المصنف لا يلزم ذلك، لأن الفقهاء يقولون: من كان له دين على غيره فإن قال 10,000، فقال: بعتك هذه 10,000 بخمسة أعطني إياها الآن، أو قال: صالحتك عليها بخمسة، لا يجوز. وإنما يقول: أبرأتك من 5 وأعطني 5 الباقية، فيجوز. فيجوز بلفظ الإبراء ولا يجوز بلفظ البيع ولا الصلح، هذا المشهور عند المتأخرين. وأما الرواية الثانية التي يمشي عليها المصنف، وهي التي عليها العمل الآن، أن العبرة بحقائق العقود، فيجوز البيع بأقل منه ولو كان من جنسه، ولو كان من جنسه. طبعا هم يزيدون قضية التماثل في الحلول والأجل، هذه يذكرونها في الصلح، ربما نشير لها بعد ذلك. نعم. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل، أنه لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، لأنه يكون غررا، ليس لعلة الربا وإنما لعلة الغرر. باب بيع الأصول والثمار. نعم، بدأ المصنف يذكر أحكام بيع الأصول والثمار. والمراد بالأصول عند العلماء نوعان: أصول الشجر، والأصول في الأراضين، ويدخل فيها البيوت ونحوها. وهنا إنما تكلم المصنف عن النوع الأول، وهي الأصول التي يكون فيها الثمر من شجر وأرض يكون فيها الزرع. وقال صلى الله عليه وسلم، طبعا قبل أن نذكر الحديث لكي نعلم مثال الأصل والثمر، الشجرة أصل والثمرة التي عليها فرع. هذه ثمرة. الأرض أصل والزرع الذي ينبت عليه من قمح وغيره ثمرة. بيع الثمار والأصول له ثلاث حالات: إما أن يباع الأصل مع الثمرة معا فحينئذ يجوز مطلقا ولا عندنا فيه إشكال. الحالة الثانية أن يباع الأصل وحده دون الثمرة، فهذا يجوز له تفصيل أحكام سيورده المصنف. يجي شخص ويقول بعتك الأرض دون الزرع، أو يقول بعتك الشجرة دون ثمرتها، سيأتي بعد قليل ما حكمه. الحالة الثالثة أن تباع الثمرة وحدها دون الأصل، فهذا يجوز في حالات دون حالات. وقال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. نعم، هذه صورة بيع الأصل وحده دون الثمرة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا أي أصلا وسكت عن الثمرة فلا تكون الثمرة داخلة في العقد بعد أن تؤبر. المراد بالتأبير في الأصل واللغة هو التلقيح، والعلماء لما أوردوا هذا الحديث قالوا إن التلقيح أمر خفي. أنتم تعرفون النخل، طلع النخل تلقيحه علمه عند الله عز وجل. كثير من النخل إنما يلقح بالريح، وخاصة إذا كانت النخل طوالا عيدانا بجانبها فحل، فإن الريح تنقل التلقيح. ولما كان التلقيح مضمونا قالوا إن الشارع إنما ينيط الأحكام بالظاهر، فحينئذ نجعل العبرة بالتشقق، إذ التشقق مظنة التلقيح، والمظنة تنزل منزلة المئنة. فحينئذ نقول إن النخل إذا تشقق طلعه فهذا معنى فثمرته للبائع ولا تكون للمشتري. وأما قبل التشقق فإن الثمرة تكون للمشتري وإن لم ينص عليها في العقد. قال: إلا أن يشترطها المبتاع. معنى قوله إلا أن يشترط المبتاع يعني أن يقول المشتري: اشتريت الشجرة والثمرة معا، فحينئذ يكون داخلا في بيع الأصل والثمرة، فحينئذ يجوز ولا إشكال فيه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. نعم، قال: وكذلك سائر الشجر إذا كان الثمر باديا ولو لم ينضج، ما دام قد بدا وظهر من أكنانه فإنه حينئذ يكون للبائع، وقبل ذلك يكون للمشتري، إلا طبعا أن يتفق على أن تكون للمشتري فيكون ببيع الأصل والثمر معا. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة. نعم، هذا الأصل هنا هو الأرض، والثمرة هو الزرع الذي ينبت ويحصد مرة، مثل القمح والشعير وغيرها من الأمور. فهذه الأصل أنها إذا كانت خرجت من الأرض وظهرت فإنها تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فإذا كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. نعم، قال: إذا كان يحصد مرارا مثل البرسيم يقطع، ومثل النعناع، ومثل الجرجير يقطع مرات، أو كان يلقط لقطات مختلفة، قال: فالأصول للمشتري أي أصل الشجرة، والعرق الذي يكون في الأرض للبرسيم وغيره والنعناع والجرجير، فالأصل تكون تابعة، تكون للمشتري الذي اشترى الأرض. قال: والجزة الظاهرة يعني التي الأولى عند البيع تكون للبائع، الجزة الأولى فقط، ومثله اللقطة الأولى إذا كان مما يلتقط أكثر من مرة، مثل الطماطم ومثل الخيار وغيره. إذن فاللقطة الأولى والجزة الظاهرة تكون للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. نعم، هذه مسألة أخرى. الأولى بيع الأصل دون الثمرة، هذه بيع الثمرة دون الأصل. القاعدة عندنا أنه لا يجوز بيع الثمرة مفردة دون أصلها إلا بعد بدو الصلاح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. وقوله نهى البائع والمشتري يدل على أن العقد باطل، إذ لو كان النهي متجها لأحد المتعاقدين فإنه يكون معلقا على خيار الثاني، وإنما نهي المتعاقدان معا، فدل على بطلان العقد بالكلية. طيب، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة يجوز، أو صورتان يجوز فيهما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. من هذه الصور أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط جزها في الحال، أنك تقطعها الآن. بعض الناس يكون عنده تمر، وهذا التمر من نوع رديء، يقول لو صبرت حتى يخرج الرطب فسيكون أرخص من ما أتصور، فقبل بدو الصلاح أريد أن أبيعه فيأتي المشتري فيجزه ويجعله للبهائم، للبهائم، فإن البهائم تأكل التمر وهو مفيد للحمها، فحينئذ جزه في الحال قبل بدو الصلاح، يجوز بيعه ما دام منتفعا به لكن بشرط جزه. وأما إذا أخر بعد ذلك حتى نما ولو شيئا قليلا فإن العقد حينئذ يكون باطلا. وسئل من الصور التي يجوز فيها ذكر أنه إذا بيع مع أصله وهكذا. نعم. وسئل عن صلاحها فقال حتى تذهب عاهته، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. نعم، بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون الصلاح، قال حتى تذهب عاهته، لأن إذا بدا الصلاح بأمر الله عز وجل الآفة تكون أقل. وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار، أي في الثمار يكون لونها أحمر أو يكون لونها أصفر. وأما العنب فإن بدو الصلاح فيه أن يتموه حلوى، الذي يعرف العنب هو يكون مرا ثم ينقلب حلوا إلى ضده، فإذا بدأ يتموه يعني يصبح فيه ماء ويصبح حلوا فإنه في هذه الحالة يكون قد بدا صلاحه، وأهل الطائف يعرفون ذلك فإنهم أهل عنب. طيب، بدو الصلاح يقولون إن بدو صلاح ثمرة واحدة بدو لصلاح جميع الشجرة، وبدو صلاح شجرة واحدة في البستان يأخذ بدو لصلاح، يعني ينقل الحكم لجميع الشجر في البستان الواحد إذا كان من جنسه، لأن في بعض المناطق مثلا يكون عندهم ثلاثة أنواع من الخوخ، شجرات مختلفات من الخوخ، فنقول الخوخ الأول بدا صلاحه، الثاني لم يبدو صلاحه، فلا يجوز بيعه لأنه ليس من جنسه ولا نوعه. نعم. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. نعم، يعني بدو الصلاح في الحب هو الاشتداد. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. نعم، هذه مسألة متعلقة ببيع الثمرة بعد بدو الصلاح. من باع لغيره ثمرة بعد بدو صلاحها ثم أخر جذها أو حصادها فإنه يجوز له إبقاءها لحين الجذاذ، بشرط أن يكون قد بدأ الصلاح، فبين بدو الصلاح وبين الجذاذ قد يكون فترة طويلة، أسبوعين، ثلاثة، أربعة، يجوز له ذلك. فخلال تأخيره لها جاءت آفة سماوية، برد، مطر، جراد، غير ذلك من الآفات السماوية التي ليست بفعل الآدميين، الضمان يكون على من؟ نقول إن الضمان يكون على البائع، للحديث لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائفة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. من حيث التعريب أننا نقول إن العين المباعة قبل قبضها تكون في ضمان البائع، لأن يده يد ضمان. لو أن شخصا باع لآخر سيارة، انظر لهذا المثال عشان نعرف القاعدة وأنها ليست محترمة في قضية بيع الجوائح. لو أن رجل باع لآخر سيارة ولم يقبضها المشتري، ولم يكن ذلك بامتناع من المشتري، ما قال له تعال تعال ورفض، ولكن جرت العادة به أنه قال سأسلمها لك غدا مثلا، وخلال هذه المدة بعد التعاقد وقبل القبض من غير امتناع من المشتري، أي من امتناع منه في القبض، جاءت آفة على السيارة فأتلفتها فضمانها على البائع، لأن يده يد ضمان، والأيدي ثلاثة، يد أمانة ويد ضمان ويد تعد وغصب، والرابعة يد الملك. وفرقنا بين يدي الضمان ويد التعدي، لأن يد التعدي لأن الضمان قد يكون بالعقد مثل ما سيأتينا في العارية. نعم. باب الخيار وغيره. نعم، تكلم المصنف بعد ذلك عن أحكام الخيار، وقوله وغيره يعني لأنه سيورد في ذلك بعض الأحكام على سبيل الاستطراد. صحيحة النسخة؟ نعم صحيحة النسخة، نسخة لأن فيها خطأ. صحيحة باب الخيار قصدي؟ باب الخيار صحيح. طيب عشان نعم. النسخة هنا. وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. يعني يقول الشيخ إذا وقع العقد أي اللازم، لأن يريدك أن تعلم أن العقود الشرعية نوعان، عقود لازمة وعقود جائزة. أما العقود الجائزة فهي التي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، وأما العقود اللازمة فإنها إذا تمت بأركانها وشروطها فإنها تكون لازمة، ليس لواحد من المتعاقدين فسخه إلا بسبب الأسباب الشرعية كالخيار أو التراضي وهي الإقالة، أي التراضي على الفسخ. أما العقود الجائزة فيجوز فسخ لكل واحد من المتعاقدين فسخها، مثل الوكالة، الموكل والموكل يجوز لكل واحد أن يفسخ العقد ابتداء. فمنها إذن فقوله وإذا وقع العقد صار لازما ليست كل العقود، وإنما العقود اللازمة. أسأل الآن فأجيبوني، البيع أهو عقد لازم أم جائز؟ جائز، جائز، لا لازم. لازم هو جائز شرعا لكنه لازم حكما. إذن فقولنا إنه جائز ولازم ليس معناه أنه حلال وحرام، وإنما هل يجوز الرجوع فيه من غير تراض أم لا، هذا معنى اللازم. الإجارة لازم، الجعالة جائزة من عقود الجائزة، الكفالة والضمان هذه يقولون جائزة من طرف لازمة من طرف، وسيأتي إن شاء الله في محله. بل يتكلم المصنف عن بعض الأمور التي يحصل بها الفسخ وهي موجبات الفسخ بالخيار. نعم. فمنها خيار المجلس. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهم الآخر، فإن خير أحدهم الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، متفق عليه. نعم، بدأ المصنف بأول أنواع الخيار وهو خيار المجلس، وسبب البداءة به لأنه أول الخيارات وجودا. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح من حديث نافع عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. قال أهل اللغة ومنهم ابن الأعرابي قال إن التفرق يكون بالأبدان والافتراق يكون بالأقوال، هذا من باب الرد على من قال إن المراد بيتفرق أي يتفرق بأقوالهما، وليس ذلك كذلك، إذ لا يكون هنا خيار. قال ما لم يتفرق وكان جميعا، إلى هنا نقف ثم سأرجع بعد قليل لأتتمة الحديث. خيار المجلس ما كنهه؟ أن الرجلين إذا جلسا في مجلس أو المتعاقدين رجل أو امرأة ثم تبايعا فإنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير رضا صاحبه بشرط ألا يتفرق من المجلس، لأجل هذا الحديث ولأن فيه حكمة، أن الشرع من الحكم العظيمة والمقاصد عنده ألا يكون العقد سببا في التندم، فجعل الشرع لكل عاقد برهة من الزمن يراجع فيها نفسه ويجعل له خيارة هل يمضي العقد أم لا، فلك أن تمضي العقد ولك أن ترجع فيه ويلزم مقابلك بالرد، وهذا من مقاصد الشرع، فإن الشرع لا يريد فقط مجرد العدل وإنما ينظر لإزالة ما في النفوس. والناس كثيرا ما يقعون في أمور عجيبة، يبيع فيندم ويأتيه الشيطان بعد لحظات من حين تعاقده فيسبب له يعني في نفسه حرجا كثيرا، ولذلك حينئذ شرع الله عز وجل لحكمة عظيمة جدا وهو ما يسمى بخيار المجلس. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن خيار المجلس يبدأ من حين التعاقد وهذا واضح وهو الإجاب والقبول، لكن متى ينقضي؟ قال ينقضي لحين أن يتفرق من المجلس، فإذا تفرق من المجلس فحينئذ انقضى، أي انقضى خيار المجلس. قال: ولو طال مكثهما، فلو كان المتعاقدان في مجلس واحد وجلس فيه 10 ساعات فإن الخيار مستمر، بل لو نام جميعا أو نام أحدهما ولم يتفرق من المجلس فإن الخيار باق لهما. إذن لا بد من التفرق من المجلس، ولذا عني العلماء ببيان ما المجلس. فقالوا: إن كان قد تعاقد في مجلس محاط كبيت ونحوه، كغرفة يعني ونحوها، فإن الخروج من هذا المجلس الذي هو الغرفة فإنه يكون خروجا من مجلس التعاقد إذا خرج من الدار التي هو فيها. وإن كان في مكان مفتوح تبايع، أنا لن أمثل بالبيع هنا في المسجد الحرام لسبب عظيم جدا، وهو لا يجوز، أن البيع في المساجد حرام ولا ينعقد، باطل. ولكن نقول لو تبايعنا خارج ساحات المسجد، لأن ساحات المسجد من المسجد، فكيف يكون انقضاء المجلس؟ قال: إذا غاب أحد المتعاقدين عن الآخر في النظر، لا لم يره لوجود أناس فرقوا بينهم لابتعاد وهكذا. الحالة الثالثة: إذا كانوا في فلاة، في فلاة، أنتم أثنان في صحراء، مد البصر 5 كيلو، متى ينقضي هذا المجلس؟ ربما تجلس أنت وهو يومان وثلاثة فلا ينقضي. قالوا: إذا كانوا في فلاة فإذا تدابر فقد انقضى مجلس التعاقد، وإن كان في سفينة فإذا رقى أحدهما في أعلاها فقد انقضى مجلس التعاقد. إذن عرفنا المجلس ليس المراد به المجلس الذي بلهجتنا، وإنما المقصود بالمجلس مجلس التعاقد، وعرفنا ابتداءه وانقضاءه وعرفنا الحكم. بقي عندنا مسألة أريد أن تعلموها، وهو أنه لا يجوز لواحد من المتعاقدين أن يتعمد الخروج من المجلس لكي يسقط خيار صاحبه. وبذلك جاء الحديث عبد الله بن عمرو. وأما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإن عبد الله لم يبلغه الحديث، فيكون ذلك حيلة لإسقاط الأحكام الشرعية، وإنما يخرج المرء بعادته، جرت العادة أنه يخرج فيخرج، لكن لا تستعجل بالخروج لأجل أن تسقط حق صاحبك، لأن المقصود هنا من العقد أو المقصود من هذا الخيار معنى لمصلحة المسلمين، فلذلك لا يجوز التحير في إسقاطه. إلى الآن واضح؟ انظروا تتمة الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان جميعا، أي وكان في مكان واحد يجتمعان فيه. أما إذا لم يكن المجلس مجلسا واحدا فإنه حينئذ يسقط خيار مجلس لعدم وجود مجلس، مثل الآن التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، فإنه لا يوجد مجلس، فعندما تشتري عن طريق النت فإنما حينما تضغط أنك قد اشتريت لزم البيع، لأنه لا مجلس هنا، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكان جميعا. قال: أو يخير أحدهما الآخر. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر؟ معنى يقول: قد أسقطت خياري. فالمرء من المتعاقدين له الحق أن يسقط خياره هو، وليس له الحق أن يسقط خيار صاحبه. يسقط خياره بعد التبايع، يقول: خياري أسقطته، فيصبح الخيار لمن؟ للثاني. المنهي عنه أن تسقط خيار صاحبك، كيف تخرج تتعمد الخروج؟ هذا منهي عنه. قال: أو يخير أحدهما الآخر إذا أسقط خياره. طيب، أسأل سؤالا وأجيبوني. لو أن اثنين تبايعا واتفقا عند البيع ألا خيار مجلس بينهما، هل ذلك جائز أم لا؟ وخذوا ذلك من الحديث، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. ما رأيكم؟ نعم شيخ. لهما، ليس له، هما اتفقا ألا خيار مجلس بيننا، يجوز أم لا يجوز؟ نعم. نقول نعم، لأنه إذا كان أحدهما له الحق أن يسقط خياره فمن باب أولى إذا كان كل واحد منهما أسقط خياره. فإذا تبايع على ألا خيار بينهما، نعني خيار مجلس، فإنه يجوز لهما إسقاطه حين ذاك. طيب نعم. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، وهذا معنى انقضاء المدة الخيار، وهذا أحد الخيارين. طيب الخيار العقد في مدة الخيار يعتبر عقدا جائزا، بعد انقضاء مدة الخيار يصبح عقدا لازما لا يفسخ إلا بالتراضي. ومنها خيار الشرط إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. نعم. قال ومن أنواع الخيار خيار الشرط، قال إذا شرط الخيار أو إذا شرط الخيار لهما، يعني اشترط أن الخيار لكل واحد منهما يومان أو ثلاثة أو أربعة أو أسبوع، يعني مثلا البائع يقول أريد أن أراجع أهلي والدي أسأله هل البيع، فيجعل الخيار له هو ولا يعلق البيع على رضا أبيه، وإنما يجعل الخيار له وهو ينوي أن يسأل أباه، والآخر يقول أنظر هل يصلح لأهلي هذه السلعة أم لا لبناتي مثلا، وهكذا. فنقول فيجوز له أن يشترط الخيار، يقول لي الخيار ثلاثة أيام أربعة أيام أسبوع على ما اتفقا عليه، وهذا معنى قوله إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما، لكن من شرطه أن يكون مدة معلومة، لأنه إذا جهلت المدة هنا يكون فيه غرر، فحينئذ يلغو الشرط والعقد يكون صحيحا. ثم ذكر المصنف حديثا عظيما جدا هو من أصول المعاملات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. المصنف لم يعقد بابا في أحكام الشروط، وإنما أورد الحديث هنا، فمن المناسب أن نتكلم عن أحكام الشروط. قبل أن أتكلم عن أحكام الشروط أريد أن أعطيك مصطلحين لكي لا تلتبس عندك المصطلحات. عندنا مصطلح يسمى شروط البيع، والمصطلح الثاني الشروط في البيع. الفرق بينهما أن شروط البيع هي التي شرطها الله عز وجل، فلا يصح البيع إذا اختلت أو اختل واحد منها. وأما الشروط في البيع فهي الشروط التي يتفق عليها المتبايعان، وهذه الشروط تسمى بالشروط الجعلية، أي جعلها المتعاقدون في العقد أو في البيع. الشروط في البيع جاءت السنة بإثباته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى من جابر دابته اشترط جابر حملانه ورضي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون عند شروطهم. وأصح أقوال العلماء القول الذي لا يسع الناس خلافه أبدا، لا يمكن أن نخرج عن هذا القول، وهو ما ذكره المصنف هنا، وهي الرواية الثانية في المذهب، أن الشرط في البيع جائز، والشرطان والثلاثة والعشر لا حد للمنتهى، فيجوز كل شرط في كتاب الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، واضح؟ واضح. طيب هذه الشروط قلنا إنها جائزة مهما كان عددها إلا أن تكون واحدا من اثنين، فإنها حينئذ تكون مؤثرة، وكلها داخلة في عموم أحل حراما أو حرم حلالا. الشرط الأول أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد، وقولنا إنه مخالف لمقتضى العقد معنى أي ثمرة، أن المرأة إذا عقد عقدا مع غيره فإن هذا العقد له مقتضى، مقتضى العقد شيء معين، فيأتي أحد المتعاقدين فيلغي هذا المقتضى، فنقول إن الشرط يلغو والعقد يصح. مثال ثم أذكر لكم الدليل. رجل اشترى من آخر بيتا، مقتضى العقد ما هو؟ أن المشتري يجوز له أن يسكن البيت، مقتضى العقد أن المشتري يجوز له أن يبيع البيت، مقتضى العقد أن مشتري البيت يجوز له أن يؤجر البيت، أليس كذلك؟ لأن الملك يقتضي ذلك. فلو أن البائع قال أشترط عليك أن لا تبيع البيت أو لا تؤجر أو لا تسكن، نقول العقد الشرط مخالف لمقتضى العقد، فالعقد صحيح والشرط باطل. الدليل قالت عائشة كان في بريرة ثلاث سنن، منها أنها لما كاتبها أهلها أتت عائشة لتعينها، فقالت لها عائشة أعتقك يعني أشتريك فأعتقك، فقال أهلها فاشترط أهلها أن يكون ولاؤها له، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط. هؤلاء القوم باعوا بريرة لعائشة، هذا بيع، واشترطوا شرطا وهو الولاء، مع أن الولاء لمن أعتق هو مقتضى عقد الاعتاق، فشرطهم مخالف لمقتضى العقد، فحينئذ يلغو الشرط ويصح العقد. النوع الثاني من الشروط، الشروط التي تكون مخالفة لحقيقة العقد، بأن تكون فيها فعل لمحرم، فعل شيء محرم، أو أن تكون تنقل العقد لشيء محرم، مثل يأتي زيد لعمرو فيقول أقرضتك 1000 ريال، القرض صحيح، وأشترط عليك إن لم تسددني فتعطيني عن كل يوم كذا أو أسكن في بيتك كذا، فنقول إن هذا الشرط نقل العقد من كونه قرضا إلى كونه ربا، عقدا باطلا. ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. النوع الثاني من من من من الخيار، قالوا الخيار الغبن، والغبن درجات، فإن الناس قد يتغابنون غبنا معتادا، وقد يتغابنون أكثر من ذلك الغبن. صاحب السوق الذي يبيع ويشتري يعلم أن هذه الغترة مثلا 10 ريالات، لكن في سوقه من يبيعها 10 ومنهم من يبيعها 20، فهذا الغبن مما يتغابن فيه الناس عادة، سعر مثلها 10 لكنهم يتغابنون به عادة إلى 20. إذن عندنا غبنا، الغبن الأول بيع السلعة بأكثر من سعر مثلها، والغبن الثاني بيع السلعة بسعر أكثر مما يتغابن به الناس عادة. واضح عندك؟ واضح اثنان؟ واضح. لأن الحكم يختلف فيهما. نبدأ بالغبن الأول. الغبن الأول لا يكاد أحد يسلم منه، حتى هذا التاجر الذي يدخل السوق هو يغبن، ما في أحد ما يغبن بأن تباع عليه سلعة بأكثر من سعر مثلها. ولذلك فإن الغبن، ركز معي، أعرف الدرس اليوم طويل، درس العصر طويل، لكن ركزوا قليلا، الغبن بزيادة سعر السلعة عن أكثر من سعر مثلها لا يثبت به خيار الغبن، وإنما يثبت به خيار الشرط. ذاك الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أغبن، قال قل لا خلابه، فمن اشترى من غيره سلعة واشترط أن لا خلابة أو أن يكون السعر سعر مثلها أو أن لا يغبن عن سعر مثلها، فإذا بيعت بأكثر من سعر مثلها فله الخيار هنا لأجل الشرط. إذن الغبن بالزيادة عن سعر المثل لا يثبت به خيار الغبن إلا بالشرط، هذا واحد. النوع الثاني من الغبن أن يتغابن غبنا لا يتغابن به الناس عادة، الغترة هذه تباع في السوق أقل شيء 10 سعر مثلها، هذا هو سعر مثلها، وأكثر ما يباع في السوق عادة لنقول تباع بكم؟ 30، هذا أكثر، يعني الذي نقول تكون يعني دائما المحلات التي تكون أمام الناس أغلى من المحلات التي في الخلف، لنقول إنه في المحل الذي في الأمام، وهكذا. جاء رجل مسترسل فقال بكم؟ فباعها له 50، السوق كله أغلى واحد في السوق يبيعها 30، نقول إذن يثبت لك حينئذ خيار الغبن، لأنها بيعت بأكثر من السعر الذي يتغابن به الناس عادة ولو لم تشترط. أنا قلت هذا التقسيم لما؟ لأني رأيت بعض الفضلاء، حتى إنه ربما ونقضت من المحكمة، بعض القضاة لما أراد أن يقدر الغبن الذي يثبت به خيار الغبن قال يقدر بسعر المثل، لا ليس كذلك، وإنما يقدر بما يتقابل به الناس عادة، ففرق بين سعر المثل وبين ما يتقابل به الناس عادة. طيب، إذا ثبت خيار الغبن ما الذي يثبت؟ نقول لا يثبت لك إلا أمران، إما الإمساك فقط أو الرد فقط، لك ليس لك الخيار بأن تأخذ فرق الثمن، هذا هو المشهور عند العلماء خلافا لبعض أهل العلم الذين رجحوا كفر رجب جواز أخذ الأرش، ولكن المعتمد أن خيار الغبن لا يثبت فيه إلا أمران، إما الرد أو الإمساك، وليس للمغبون أن يأخذ الفرق إلا برضا الطرف الثاني. نعم. ومنها خيار، طبعا منها النجش وتلقي الجلب فله الخيار فيعتبر مغبونا. النجش أظني أشرت له قبل قليل في الحديث، وصورة النجش إما في البيع أو في الشراء، ويكون في بيوع المزايدات. بيوع المزايدات احنا نسميها الحرج، يأتي الشخص فيزيد في السلعة من لا يريد شراءها، أو يمتنع منها من لا يريد شراءها. إذا أرادوا أن ينفعوا المشتري فيأتي الجالب للسوق فيتفق الذين يتزايدون على ألا يزيدوا على 10، فإذا وصلت 10 وقفوا، وسيأخذها أحدهم ويقتسمونها بينهم، هذا بيع نجشي فلا يجوز. الصورة الثانية أن يزيد فيها من لا يريد شراءها لمنفعة البائع، قيمتها 5 فتصل ل5 ويقول 6 7 8 لا يريد شراءها وإنما يريد منفعة البائع، نقول أيضا هذا لا يجوز، فيصبح الخيار حينئذ للمشتري. ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام، قال صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ هو بالخيار 3 أيام. نعم. النوع الثالث أظن من الخيارات خيار التدليس، والتدليس معناها التغيير في الصفة، فيخفي البائع بعض الصفات غير المرغوبة، والتدليس كثير جدا، وهذا واضح في السلع، يخفيها يجعلها أسفل وهكذا، هذا يثبت به التدليس والخيار. الأصل في التدليس التصرية، وهو بيع المصرة، يأتي شخص عنده دابة إما شاة أو ناقة يكون فيها لبن، فيأتي ويجعل يشملها، يشملها يعني يجعل خرقة على ثديها ويترك حلبها أياما كثيرة، فيأتي المشتري يظن أن هذه الدابة اللبن الذي في ضرعها هو لبن يوم، وهو في الحقيقة إنما هو لبن يومين أو 3، فيشتريها، فإذا انتقل إلى بيته حلبها اليوم الأول، اليوم الثاني لا يوجد فيها لبن أو حليب، فحينئذ يكون قد دلس عليه، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار. خيار أو المصرة، هذه المصرة هي الأصل في التدليس، لكن المصرة خصت بحكمين خاصين بها. الأمر الأول أن المصرات إذا ردها المشتري فإنه يرد معها صاعا من تمر، ويكون رد الصاع من تمر في مقابل الحليب الذي شربه، فيكون من باب التقويم، وأما ما عداه فلا، فإنه يرد العين كما هي، لأنه لا يكون منها شيء مستهلك. الحكم الثاني المتعلق بالمصرة أن العلماء يقولون إن خيار الفسخ الأصل فيه أنه يكون على التراخي، فخيار التدليس يثبت بالتراخي إلا إذا دل الدليل على الرضا، إلا في المصرة فإنه مخصوص بثلاثة أيام ولا يزاد عليها للحديث الذي هنا ووقف فقهاؤنا فيه مع النص. وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم. هذا الخيار الرابع والخامس، وهو خيار العيب، وخيار العيب بأن يجد في العين عيبا. الفرق بين التدليس والعيب أن التدليس ليس عيبا، وإنما هو راغب في صفة أخفيت عنه، وأما العيب فإن العيب شيء ينقص الثمن فلا يكون عالما به. قال وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه، فله الخيار. طيب الخيار يكون بين ماذا؟ فقط خيار العيب يكون بين ثلاثة أشياء، بين الرد وبين الإمساك، وبين الإمساك مع أخذ الأرش، فيجوز له ذلك. ولذلك قال المصنف: فإن تعذر رده، أي لم يمكن رد العين لتلفها مثلا، تعين الأرش، فليس له إلا أخذ الأرش، وليس له رد العين مع أخذ قيمتها. وهذه مسألة أخيرة فيها يعني خلاف بين بعض أهل العلم، لأن بعضهم يقول إذا تعيبت فلا يكون هناك تعذر كامل، وإنما التعذر بتلف العين. نعم. وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. نعم، هذا الخيار الذي بعده وهو يسمى الخيار في الخلف في الثمن. صورة ذلك وجاء في حديث ابن مسعود، صورة ذلك زيد وعمر تبايعا عينا، ثم بعد يومين ذهب إلى شخص فقال عمرو وهو البائع: بعت هذه السلعة لك بألف. فقال المشتري: لا، وإنما بعتها لي بثمانمائة. فهنا اختلف في ماذا؟ في الثمن، فأحدهما يزيد وهو البائع، والآخر ينقص وهو المشتري، ولا بينة، إذ لو كانت بينة فإنه يحكم بها. فنقول: حيث لا بينة فإنهما يتحالفان، ويجب أن يبدأ بالبائع قبل المشتري، وبالنفي قبل الإثبات. فيقول البائع أولا ابتداء: والله ما بعتها بكذا وإنما بكذا. ويأتي المشتري فيقول: والله ما اشتريتها بثمانمائة، ما اشتريتها بألف، وإنما اشتريتها بثمانمائة. فإذا تحالفا جاز لكل واحد من المتعاقدين وهو البائع والمشتري الخيار، إما أن يمضي وإما أن يفسخ. فالبائع له الخيار أن يمضي، فإذا أمضى كانت السلعة بثمانمائة، وإما أن يفسخ. والمشتري له الخيار أن يمضي فيدفع ألفا، وإما أن يفسخ. إذن فلكل واحد منهم الخيار بين الإمضاء وبين الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه. ذكر ختم هذا الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، والإقالة معناها في العقود اللازمة، فإذا لزمت العقود فلم يكن أحد الموجبات السابقة التي تبيح فسخ العقد من أحد الطرفين، ثم ندم واحد من المتعاقدين على البيع لأي سبب من أسباب الندم، فإنه يندب لصاحبه أي المعاقد معه أن يفسخ، وليس بلازم ذلك ولا بواجب، وإنما هو على سبيل الندم. باقي 40 دقيقة. 40. نقرأ باب السلم. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالحديث عن السلم وبيع السلم. قيل إنه على خلاف سنن القياس، بمعنى نص أنه مستثنى. باقي نص. طيب نأخذ ولو بعض الباب. طيب. ومعنى كونه أنه ليس على سنن القياس، معنى ذلك أي أنه القاعدة جاء على خلافه، إذ القياس عند العلماء هنا معناه القاعدة العامة، وليس مرادهم قياس العلة، وإن مرادهم القاعدة العامة. وجه كونه ليس على سنن القياس، قالوا إن الأصل أن الشخص إنما يبيع ما كان في ملكه، وهنا في السلم باع المرء ما ليس في ملكه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه باع ما يحتمل الوجود والعدم، فكأن فيه غرر، وقيل غير ذلك. والصحيح أن الشريعة كلها على سنن واحد، وأن القياس فيها مضطرد، كما قال عمر رضي الله عنه: واعرف الأشباه والنظائر، واعرف الأشباه والنظائر، ثم قيس الأمور بعد ذلك. فإن السلم ليس مخالفا للقاعدة الكلية، ولذلك فإن النهي إنما جاء عن بيع ما ليس عندك، ولم ينهى فيه عن بيع ما ليس ما لا تملك. وهذا في معنى ذلك، أي في معنى ما هو عنده، لأنه يغلب على الظن وجوده. ما هو السلم؟ العلماء يقولون إن السلم، واحفظ هذا التعريف، هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال مقبوض، فقولهم بيع موصوف أي أنه ليس بيع معين، فقولنا موصوف نستفيد منها فائدتان. الفائدة الأولى أنه ليس معين، إذ الموصوف يقابله ماذا؟ المعين. ما الفرق بين المعين والموصوف؟ المعين هو شيء واحد، هذا لا يوجد في الدنيا معين إلا هذا، عندما أقول هذا فلا توجد قنينة في الدنيا إلا هذه القنينة لأنها معينة، هذا معين. أما الموصوف فيصدق على أكثر من واحد، فأقول قنينة هيئتها كذا وكذا وشكلها كذا وكذا. الموصوف قد يتكرر على أكثر من شيء، بل قد يصل هذا أو قد يصدق هذا الوصف على 100 و1000 و1,000,000. المصانع تصنع منها ألوف المؤلفة. إذن قولنا بيع موصوف نخرج من قولنا إنه موصوف المعين، فالمعينات لا يجوز السلام عليها، هذا واحد، وإنما يجوز البيع. الأمر الثاني أن معنى قولنا إنه موصوف أي أنه ذكر فيه وصف يميزه، فلا بد أن يميز بالوصف، فيذكر فيه وصف، فيذكر فيه كل وصف يكون مؤثرا في الثمن. كل وصف في المعقود عليه له أثر في الثمن، فلا بد من ذكره عند التعاقد. بيع موصوف في الذمة، معنى قولنا إنه في الذمة يعني مؤجل، وبناء على ذلك فإنهم يقولون لا يجوز بيع السلم الحال بثمن حال مقبوض، لا بد أن يكون حالا، لو كان مؤجلا لكان بيع دين بدين وهو مجمع على حرمته. وقلنا إنه مقبوض لأن العقود 3 أنواع، منها ما يلزم فيه التقابض، ومنه ما يكون القبض فيه شرطا للصحة كالسلم والصرف، ومنه ما يكون شرطا للزوم كالرهن والهبة، ومنه ما يكون شرطا لجواز النقل كالبيع، وقد أشير له بعد ذلك. نعم. يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفات، هذه المسألة الأولى، أن كل ما ينضبط بالصفات فإنه يصح السلم فيه. ما الذي ينضبط بالصفات؟ أولا المكيلات كلها تنضبط بالصفات، ثانيا الموزونات كلها تنضبط بالصفات، ثالثا المذروعات مثل القماش، عندما تذهب لصاحب القماش تقول أريد منك في الأسبوع القادم 5 أو 5 أمتار من هذا القماش، فهذا يسمى مذروع. رابعا المعدودات، المعدودات بعضها يصح السلم فيها وبعضها لا يصح، الذي يصح السلم فيه هو الذي ينضبط بالصفة، وما لا ينضبط بالصفة فلا يصح. هذه القناني لما كانت دقيقة الصنعة فإنه يجوز السلم فيها، وهذا اللي نفعله. تذهب لمصنعة القناني فتقول أريد 1000 قنينة الأسبوع القادم أو الشهر القادم، فيعطيك إياه، نقول يصح لأنها منضبطة ودقيقة الصنعة. أما الصنعة غير الدقيقة مثل المصنوعات اليدوية، المصنوعات اليدوية هذه ليست دقيقة الصنعة، فقد تكون فوهت مثلا الجرة، قد تكون فوهت الجرة صغيرة أو كبيرة، وقد يكون بطنها صغيرا أو كبيرا، فالحجم مختلف. فالمصنوعات غير الدقيقة لا سلم فيها، إنما السلم في الأشياء الدقيقة. نعم. إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. نعم. إذن الشرط الأول أنه لا بد أن يذكر في المسلم فيه جميع الصفات التي يختلف بها الثمن، سواء كان لونا أو هيئة أو جودة وغير ذلك من الأمور تختلف باختلاف السلع. وذكر أجله. وذكر أجله أي لا بد من ذكر الأجل، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد من ذكر الأجل، فإن لم يذكر الأجل فإنه يبطل. وأعطاه الثمن قبل التفرق، أي لا بد من أن يكون الثمن مقبوضا قبل التفرق من مجلس التعاقد، فإن تفرق من مجلس التعاقد ولم يقبض الثمن فالعقد باطل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار 1 أو 2 سنين، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. نعم. هذا الحديث هو الأصل في باب السلم، وقول ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون، هذا العقد يسمى سلفا ويسمى سلما، فبلغة أهل الحجاز يسمى السلف، وبلغة أهل الكوفة والعراق يسمى سلم. واختار العلماء تسميته بالسلم عندنا لكي لا يشكل على طالب العلم فيظن أنه شبيه بالقرض، لأن القرض يسمى أيضا في لسان العرب سلفا، فمن باب درء اشتراك الألفاظ سموا هذا العقد أو اختاروا الاسم الثاني وهو السلم. وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث من أسلم، نعم، قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. هذا يدلنا على أمور: أمر الأول أنه لا بد من معرفة مقدار المسلف فيه، الأمر الثاني أنه لا بد من معرفة من كونه مما ينضبط بالصفات كأن يكون مكيلا أو موزونا أو مذروعا أو من المعدودات التي تنضبط، الأمر الثالث أن هذا يدلنا على أنه لا بد من العلم، لا بد من العلم به بذكر صفاته الموصوفة، لأن قوله معلوم أي الكيل معلوم والمكيل معلوم بصفته، فلا بد أن تكون صفته معلومة. إذن فقوله معلوم يعود إلى أمرين: لمقدار الكيل وللشيء المكيل، فيكون دالا على المقدار وعلى الصفة. والأمر الأخير قوله إلى أجل معلوم يدل على وجوب تحديد الأجل الذي يبذل فيه الذي يكون عنده السلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. نعم، هذه الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى لنكتة لطيفة، وهي أن بعض من الناس يتحيل في أكل أموال الناس عن طريق السلم. كيف؟ يأتي شخص لآخر فيقول: أعطني ألفا وسأجلب لك بعد شهر البضاعة الفلانية. فيأخذ هذه الألف ويستعملها، فإذا جاء وقت الأجل قال: لم أجدها. هذا الذي أعطاه المال ما الذي له؟ قالوا: ليس له إلا أحد أمرين: إما أن ينتظر حتى يأتيه بالمسلم فيه، أو يأخذ رأس ماله فقط، ليس له أن يأخذ أكثر من رأس ماله مع أنه جلس عنده سنة كاملة. فذاك المتحيل يستطيع بحيلة أن يأخذ من آخر مبلغا ويرده إليه بنفسه من غير زيادة بحيلة محرمة. ولذلك لما كان هذا العقد فيه العدل حرم على من أخذ المال بقصد عدم الأداء العقد، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن كل من عاقد مسلما فيجب عليه أن يصدق في عقده سواء كان سلما أو غيره. نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عز وجل بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.